اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نوار عشية مع فاطمة شهيدي كل نهار اثنين وثلاث من ثلاثة حتى لستة مع فاطمة شهيدي. مساكم ورد مساكم فل ونرجى سوارة يا حين كل مسامين غالين اللي تصلكم موجاتنا على 100.9 FM. موعد جديد في نوار عشية اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020. ان شاء الله نجوكم وانتم لاباس فرحانين ومرتاحين وبجلاء الهمة وبرحمة لكل المتوفيين نقولوا امين. كالعادة مشوارنا اليوم رفقكم في اني فاطمة جعيدي معايا من وراء الاجهزة الالكترونية زميلي علي واليوم في نوار عشية نحبكم كلكم منورين فرحانين وزهين وإن شاء الله أيامكم الكلها سمحة. نسنى فيكم إما على تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة بالفرنسية وإلا على شلات سمعونا أصواتكم على 75 499 859. اليوم مشوارنا ثري ومحلي وفي برشا مفاجآت في نوار عشية اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020. مصري مشوارنا معاكم طبعا باش نبدو كذلك بأغاني مختارة. مشكور زميلي نبيل في إعدادها التقني اليوم الصباح. أغنية رائعة لحمزة نميرة هي عنوانها سنة 80. تتفك اللعبة مني وارجع صلحها تاني. عمري ما بصيت لسني ده أنا لسه ما جاش أواني. ولاقي المعادلة صعبة وسهلة فتقفل وتفتح من الناحيتين. وامشي واجري واتعب وهدي وابص لساعتي تقول انت مين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين قالولي خلاص كبرت انا قلت ازاي وفين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين قالولي خلاص كبرت انا قلت ازاي وفين. وغامرت بعمري كله خدني الزحام في رجله وسحبني الموت وعمت. يحيرني عقلي ويغلبني قلبي وما احب اشكي احكي لمين. بحارب في وحشي وبهزم في يأسي بكبر وبصغر وبلعب دورين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين قالولي خلاص كبرت انا قلت ازاي وفين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين قالولي خلاص كبرت انا قلت ازاي وفين. بحاجات شيء ومشاهد عايشة فيا وفضلت بريء وطيب. حياتي دي مسرحية ودوري بطولة ولا ابن الطفولة يغالب في خوفه ويوفي بدين. عيوني بتلمع ولا عمري هرجع وكله هيسمع وبتعدي السنين قالولي خلاص كبرت انا قلت ازاي وفين. مولود سنة 80 وبتعدي السنين قالولي خلاص كبرت انا قلت ازاي وفين. مولود سنة 80 حمزة نميرة مولود سنة 80 قالوا لي أنت كبرت، قلت لي زي فين فعلا ما زلنا كنا صغار حتى ولكن من وليد الثمانينات مش بالضرورة 80 لكن ديما نبقوا صغار أكيد، والعمر ما نحسوش به كي يبدأ يجي وربي كبرنا في تعداد. وصلنا حتى ل 13 دقائق في مشوارنا معكم اليوم في نوار عشية 21 ديسمبر 2020. مشوارنا على بكري على خاطر موضوعنا الموالي مهم، وفي نفس الوقت ضيفتنا عندها مشاغل باش ناخذها مبكرا، بعد اكيد باش نكملوا بقيه فقراتنا في موعدها المحدد لها. باش يكون اتفاقيه اللي صارت نهار الجمعه اللي كان المفروض ان تعقد مؤتمر صحفي للقضاة، جميع القضاة التونسيين حول ما طلبهم، بالصدفة اتصل بهم رئيس الحكومة وصلت اتفاقية. باش نعرف تفاصيل الاتفاقية هذه مع نائبة جمعية تونسية القضاة مدام عائشة بالحسن، بعد تالي فقرتنا العادية فقرة مؤشرات اللي أثثنا الكاتب العام المساعد تحدي ولشغل سي عبد الجليل بوعزة، مشكور جدا. اليوم مختار وانا نحكو على عدد قطيع الماشي في ولاية قبلي، طبعا ناخذها بالتفسير والتحليل، وكل تفسير لقدم فيه عبد الجليل بوعزة مهمة برشا للدراسة وخاصة لاستشراف الحلول، خاصة وأن عمرنا ما قدمنا مؤشر إلا واقترحنا حلول. وكرك وكرك ولو عودي بس الحكاية والتحليل هذايا هو موضوعنا في كلامه مذهب مع مريضة السرعي، تنجم تشاركونا فيه على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. أنا فقرة كما تعرفوا خاصة بالطلبة، إما القبلوية اللي يقروا خارج ولاية قبلي واللي خذيناهم جمعة كانوا تقريب، وإلا اللي من ولاية أخرى ويقروا في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في قبلي، وهو اللي باش ناخذوه اليوم. عنا ضيفنا ورس بن عبد الله من المونستير، مشكورين اللي عاونوني في الوصول لها، باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف باش نحكوا على مسيرتها الدراسية، على كيف شفت قبلي، كيف شفت المعهد، وكيفاش حياة الجمعية في قبلي خاصة. بلدية الكلعة كانت أصرت بلاغ أكدت فيه رجوعها على إبرام عقود الزواج. إحنا قاعدين نتصلوا تصلنا بسيونس بن عارف رئيس البلدية، أكدوا أنا في اجتماع خارج الولاية، قاعدين نتصلوا بسي فتحي بن عون بشكل حاضر معنا ويعطينا التفصيل إن شاء الله. تستنوا أكيد في ضيفنا في اليوم في نوار الفن، سقولك عليك تمشي تجيبنا مقطع من اي اغنيه من اغاني ضيفنا، واني نعديكم فقط مقطع من اغنيه باش نقول لكم على اسم ضيفنا مع علي الدرمولي. كالعاده اهم فقره باش نرجعوا لها في اخر لقائنا اليوم هي ايتاتكم، تعليقاتكم ونداءاتكم اللي تنجموا تخلوا هنا، اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا ولا على تويتر في راديو زوا. وانيت تحيه لكل من تابع فينا، مازلنا كي بدنا معاكم مشوارنا في نوار عشيه، بعد شوي اكيد باش نبدو هيت نسمعوا صوت اللي باش يكون ضيفنا اليوم في نوار الفن. يا عين من عيني يا كده سمير لطيف الفنان الكبير ملك المزود ملك الفن الشعبي التونسي هو ضيفنا اليوم في نوار عشية. بشان معها برشا جو اللي عنده أسئلة وإلا أنغامي نجم يخليها لنا في تعليق أو يطلب زميلي عليها على 75 493 859. نجم حتى اللي يحبها برشا برشا نجم نحطه وشكون معها في الخط، طبعا خاطر باش ناخذ دوز خطوط ف حتى نشوفوا إذا يسمحنا طبعا الفنان نحطوا معها شكون في الخط. مصير مشوارنا معاكم من أروع أغاني نور مهنا رأي الزمان ورجعين. Oh, مشوارنا معكم اكيد في نوار عشية. قلت لكم وانا باش نبدو اكيد مشوارنا من بعدها باش نمشوا مع الكاتب العام المساعد يتحل جوي للشغل بجيبو عزة، لكن قبلها باش نمشوا باش نتعرفوا على تفاصيل الاتفاق اللي صار ما بين جمعية القضاة التونسيين مع رئاسة الحكومة، واللي على اثره تم رفع وتعليق الاضراب واستجابة لمطالب القضاة. التفاصيل طبعا باش ناخذها من نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين اللي طبعا مشرفتنا ومشرفة ولايتك باللي رغم عن كل شيء تبقى مكانتها عالية. مساء الورد مدام عايشة. مساء الخير، مرحبا بكم. مساء الفل ومرحبا بك انت، وشكرا لك على تلبية الدعوة. واخيرا نعم. تم الاستجابة لمطالبكم وتعليق الاضراب، تفاصيل الاتفاقية مدام عايشة. واخيرا كانت عندي مداخلة على اذاعة نفسها والاسبوع الفرد قبل ما نوصل الاتفاق مع الحكومة، وكنا قدمنا الإطار العام تاع الإضراب اللي نذكر به في كلمتين أنه إضراب القضاة انطلق بتاريخ 16 نوفمبر 2020 بعد معناتها وفاة سنين من زملائنا معناتها جراء الفيروس نتاع الكورونا والظروف معناتها المتردية للعمل في المحاكم والوضعية الصحية والاجتماعية اللي كانت متردية في الوقت ذاك معناتها بصفة كبيرة برشا. انطلقت تحركات مع متاع القضاة، وعقدنا أول جلسة مع سيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020، واللي كانت جلسة مطولة لمدة 9 ساعات شاركت فيها الهياكل اللي أعلنت الإضراب اللي هي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، وجلسنا مع تحاورنا حول الطلبات المستعجلة، حول معناتها طلبات مستعجلة للقضاة واللي تمحور بالأساس حول المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية، حول أيضا التعشيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية اللي عندها سنتين في معناتها اللجان وفي رفوف الحكومات المتعاقبة لما كانت شي ماضي عندها المبادرة باش تحيلها على مجلس نواب الشعب. أيضا مقترح حديث صندوق جودة العدالة اللي حكينا عليه ده وبش يسهل نفاذ المتقاضين للمحاكم ويحسن من رقمنة العدالة ومن جودتها. وأيضا الخدمات الصحية التعاونية اللي كانت معناتها غير متوفرة في الفترة السابقة الكل مع تنامي معتها فيروس الكورونا. كانوا عنا 250 قاضي معتها مصابين بالفيروس هذا اللي هو أشر الجسم القضائي. طلبنا تعقيم العاجل والدولي للمحاكم وطلبنا بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم واللي تشرف عليه وزارة الصحة. بعد مسار معناتها مطول ومضني مع الحكومة خذناه مع الهياكل القضائية توصلنا إلى معناتها إمضاء اتفاق في الأسبوع الفارت يوم الجمعة 18 ديسمبر يعني بعد شهر وجمعة معناتها تقريبا من انطلاق التحركات الاحتجاجية نتاعنا واللي تسمى بيان تكريس المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية واللي ضمننا فيه جملة المبادئ العامة معناتها الدولية لاستقلالية السلطة القضائية. احنا معناتها وضعنا في الاتفاق هذا تدعيم المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية والارتقاء بها وذلك بالترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة القضاء العدلي والإداري والمالي. نعرفوا احنا اللي الميزانية المخصصة للقضاء هي توا 0.69% من الميزانية العامة للدولة في حين انه المعايير الدولية تنص انه يلزم على الاقل تكون من 2.6% باش نضمنوا الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة القضائية وتكون عندها الموارد الكافية. نشوفوا في وضعية المحاكم المتردية، نشوفوا في غياب الاستثمار في العدالة، نشوفوا معناتها في تردي الوضعية بصفة عامة. ايضا وصلنا الى اتفاق حول التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل ليه من أعمال. إحنا نحبوا نبنيه على اللي صار وما نبديه صفحة جديدة أو ورقة بيضاء. وهوني التزمت الحكومة اللي هي باش تحيل النص هذا اللي باش نصيغوه نحن مع الحكومة، تحيله في شكل مبادرة تشريعية مع استعجال النظر للبرلمان. نعرفوا إن المبادرة التشريعية تكون عند رئيس الجمهورية وإلا رئيس الحكومة وإلا بمبادرة من 10 نواب بمجلس نواب الشعب مع الأولوية مطلقة لمبادرة رئيس الحكومة. وهوني نحن معناتها اتفقنا على انه تكون القناة اللي باش يتحال بها مشروع القانون هذا هي القناة الأسرع واللي عندها الأولوية واللي هي مبادرة رئيس الحكومة مع استعجال النظر. لذا اتفقنا على دعم مقترح احداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة اللي باش نصيغوها مع بعضنا باش يتم ادراجه في اول قانون مالية معناتها باش يتم عرضه. صندوق جودة العدالة هو الهدف منه هو الارتقاء بالخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين وأيضا تعزيز جودة الخدمات القضائية وتسهيل النفاذ إلى القضاء. هذا مكسب بالنسبة للمتقاضين هو صندوق جودة العدالة واللي يكون فيه الاستثمارات اللي تحسن البنية التحتية للمحاكم كما قاعات الانتظار مثلا، كما لافتات نتاع التوجيه، كما معناتها رقمنة القضاء تكون خدمات عن بعد وكله. اتفقنا زادة حول مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة. احنا نساهموا في تعاونية القضاة ونساهموا زادة في نظام التأمين على المرض. عندنا اقتطاع مزدوج لكن خدمات أقل من معناتها الدنيا، وشفتوا معناتها بداية احتجاجات كانت بوفاة زميلتنا اللي كانت عاجزة على تغطية الخدمات الصحية وكانت عاجزة على توفير المبلغ اللي طلبته عليها الكلينيك معناتها في الوقت هذاك. انا ما نحبوش الوضعية دي تكون متوفرة، نحبوا الاقتطاع اللي تم على وجورنا معناتها لفئة التعاونية يكون معناتها أفكتي للخدمات الصحية لنا معناتها وللعائلات نتاعنا. هوني اتفقنا مع رئيس الحكومة حول تدعيم موارد معناتها التعاونية وتنقيح الإطار الترتيبي نتاعها باش تكون تحصل معناتها أحسن موارد كما برشة تعاونيات، كما تعاونية الديوانة، كما تعاونية وزارة المالية، كما برشة تعاونيات أخرى اللي هي قادرة أنها تقوم بذاتها وتخدم تقدم الخدمات لمنظورها. اتفقنا زادة على عقد جلسة في غضون الأسبوع القادم اللي هو هذا الأسبوع اللي احنا بتينا فيه باش نعدل البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم باش تولي معناتها عملية التعقيم معناتها تتم بشكل دوري، توفر معناتها جيل، توفر لبافات للمتقاضين وللإطار القضائي. زادة اليوم المحاكم هي بؤر وباء ومنحبوش تواصل الوضعية هذه اللي تضر بكل المتقاضين وكل معناتها مرتدي المحاكم. هذه حسب تقريب معناتها البنود اللي جات في الـ في الـ البيان تاع تكريس المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، ثم زاد دعم مكينة القضاة بما يتلائم بالمعايير الدولية وما يحفظ هيبة السلطة القضائية اللي ينتمي لها، واللي هو معناتها تم وضع أجل ليه أول معناتها أول قانون مالية تكميلي اللي هو في سنة 2021 اللي هو باش ينتهي، ومعناتها كافة الأطراف المدخلة باش ينتهي بإعداد تصور في الغرض وتنهي أعمالها في أجل أقصاها موفى فيفري 2021. وضعنا خارطة طريق وضعنا أجل معناتها الحاجات اللي احنا باش نخدموا عليهم مع بعضنا مع الحكومة، متعتبرش معناتها كارت بلانش، هذه الحكومة هي موافقة على اتفاق معناتها باش يكون أرضية صلبة باش احنا نحقوا المطالب هذه. اخترنا اللي احنا نكونوا معناتها مشاركين في الحل، واللي احنا نكونوا معناتها نصنع الحلول والمقترحات اللي باش تقدم بينا الى الامام. المسار نتاع التفاوض كان مسار طويل برشا، كان مطول، دام معناتها اكثر من شهر. نحن اعتمدنا في المسار هذا كل الشفافيه والديمقراطيه، الشفافيه لانه بياناتنا الكل كانت تنص على انه بمجرد انضاء الاتفاق مع الحكومه سيرفع الاضراب، وايضا ديمقراطيه لانه احنا رجعنا قواعدنا في المجلس الوطني الطارئ اللي عقدناه بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واللي استدعينا فيه كل القضاة، واللي معناتها اللي استمعوا الى تقديمنا للاتفاق هذا وتداولوا فيه بشكل مطول ومفصل وصوتوا على البنود نتاعو بالموافقه. تم ارجاء النظر في البند اللي خاص بالميزانيه اللي باش تولي مطابقه للمعايير الدوليه، وطلبوا منا اللي احنا نرجعوا معناتها للطرف الحكومي ونتاكدوا من الاليات التنفيذيه للبند هذايا. بعد ما تاكدنا من الاليات التنفيذيه ووضعنا معناتها الخطوط المتعلقه باليات تنفيذ النقطه هذه المتعلقه بالميزانيه، وصلنا الى اتفاق في ادراجها في قانون ماليه تكميلي لسنه 2021 في معناتها وجود الارضيه الصلبه هذه. جمعيه قضاة المصريين امضت على الاتفاق هذايا اللي هو معناتها بدايه التكريس السلطه القضائيه، واللي هو يوفر الحلول للطلبات اللي احنا تقدمنا بهم معناتها للسلطه التنفيذيه. بقدر ما كان التفاوض معناتها مضني وطويل، بقدر ما نحترموا احنا المفاوضين ونحترموا الطرف اللي تفاوضنا معاه، لكن نمارس دائما دور الرقابه ونمارس ديما دور معناتها التيقظ واليقظه. هذاك علاش طلبنا معناتها احداث لجنه متابعه على مستوى رئاسه الحكومه يكونوا موجودين فيها الاطراف المتفاوضه واللي هي تسهر على تنفيذ ومتابعه تنفيذ الاتفاقيه هذه. احنا تحملنا مسؤوليتنا، كان عندنا تقديرنا للمصلحه الوطنيه ولمصلحه القضاة، فوضونا زملائنا معناتها باش نتخذوا القرار معناتها المناسب في الوقت المناسب، واتخذنا القرار في اطار التصويت اللي منحوه لنا القضاة. واضح على كل التفاصيل الحقيقه، علمت بكل التفاصيل لمدام عشا بالحسن، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل، يعطيك الصحه. شكرا تحية، الله يخليك، نهارك أسعد. الأيام مصري معاكم، باش نخرجوا نسمعوا وليد الشامي، جديد وليد الشامي عليه بدا من الأخر به، نسمعوا راجعين في نور عشان نبدلوش الموجة. والمعاني والحروف كلها انت وغيرك لا ما يا سكونك حب لا انت عمر معكم مشوارنا اكيد فينا ورع شيء فقرتنا المعتاده لاثنتنا. مشكور جدا الكاتب العام مساعد اتحاد جهوب الشغل صعب جليل لابو عزه. مساء الورد. مساء النور اختي فاطمه، تحيه مستمعي ذات نفسه. شكرا جزيلا ومرحبا بك على تثبيتك دعوه كل مؤشرات الهامه اللي تفيدنا بها. عدد قطيع الماشيه بولايه قبلي هو مؤشرنا لليوم. صحيح، هو عدد القطيع بالرأس بتبيع هو 200 وتقريبا 219 ألف رأس، لكن السيطرة حسب النوعية للأغنام والماعز عندنا 110 ألف أغنام، 94 ألف ماعز، عندنا 13 ألف إبل، وعندنا 430 أبقار. 430 فقط، الأخرين الكل بالآلاف ولكن الأبقار بال يعني 430، وهذا يبين الفارق أو شيء عدم التنوع الكبير برشا في القطيع متاعنا. هذا حاجة الأولى. الحاجة الثانية أن القطيع متاعنا رو ماشي وينقص، يعني تقريبا يعتبر ما هوش قطيع كبير برشا برشا. هذا يعود لبرشا أسباب. عندنا القطيع بالنسبة للأغنام والماعز يعتبر ما هوش خايب، ولكن بقية الرؤوس أو بقية الأنواع الفصيل ما عندناش ياسر أنواع. هذا يعود لطبيعتنا بتبيع، لأن طبيعتنا قاسية شوي في الجنوب. ولكن زاد يعود لبرش حاجات أهمها الجفاف في عدة سنوات، رغم اتساع رقعة المراعي عندنا في الجهة، ولكن الجفاف أثر ياسر على المراعي وأثر على القطيع. غلاء العلاف اللي خلى الفلاح ما عاش قادر انه يقاوم الغلاء هذايا، واصبحت التكلفه نتاع تربيه الماشيه تتكلف برشا بدرجه انه ما عاش يخلصها وما عاش ينجم يقاوم. واهم حاجه غياب الدوله في الفترات هذه، في فتره الجفاف عود باش تدعم الفلاح في الاعلاف وتوفر له الاعلاف باسوان معقوله، تلقى بالعكس انت كي لقيتي حظبه كبيره في اي جهه راي على السداري ولا على الشعير، وديما الفلاح ولا المربي الاغنام هذيا ديما يعاني ما تحسش انه قاعد يربحك. علاش القطيع نتاعنا قاعد ينقص وينقص بشكل كبير وما هوش قاعد؟ في نقطه اخرى ما فهمش تنوع زاد في القطيع، لان ما نشوفوش مثلا في الارانب ولا نشوفه في الدواجن ولا نشوفه في حاجات اخرى اللي نجموا كانت الدولة وديما علاش أخذنا السلاح احنا كنا الجهة تنجم تكون ذات خصوصية فلاحية ولكن كتكون ذات خصوصية فلاحية المفروض الدولة تكون داعمة بشكل كبير في الاختصاص هذا. ما لاحظوش دعم الدولة مثلا لتربية الأبقار مثلا اللي هي 430 ولا حتى كان 600 حتى كان 1000 رأس حكاية فارغة يعني اللي كان المفروض نجمو نعملوا قطيع كبير وندعموا الفلاح صحيح. اللي نجمو نصبح حتى نصدروا منها مش نصدروا منها ما ننتجوا منها الحليب اللي يكفي الجهة ويكفي فعلا ونوفروا احتياجاتنا منها اي نوفروا من احتياجاتنا نستغلوه في الحم وخاصة تعرفي أن احنا من أغلى المناطق على مستوى اللحوم الحمراء يعني الأسوام بتاع اللحوم الحمراء في جهة قبلي من أغلى الأسوام الموجودة في الجهات وخاصة الجهات اللي دايرة بينا تمشي حتى القبصة هذيك تلقى السوم مختلف ياسر على اللحوم الحمراء خاصة في الفترة الأخيرة علاش لأن القطيع موجود سيدي بوزيد القسين هذوما كل تلقى هذا لان اول شيء القطيع نتاعنا شوي المراعي كما قلت لك ماهيش موجوده قليل. غياب الدوله في الدعم في الاعلاف ما تحسش فما توجه للدوله ان باش تنمي القطيع والا باش تنوع هذا خلى عديد المشاكل يعني تقريبا قطاع تربيه الماشيه من اكثر القطاعات اللي تعاني الفتره الاخرى في جهه قبل هكا علاش ما نجموش بالطريقه هذه وبالطريقه الموجوده هذه ماشي القطيع يتناقص وفي الاخر باش نصبحوا من المناطق اللي ماشيش نلقوا فيها قطيع كبير نتاع ماشي علاش يلزم يكون ثم توجه هو الفلاحه الكل عندها ثلاثه ابواب كبيره الزراعه والغراسه الصيد البحري وتربية المشي الصيد البحري بطبيعته هو ماهوش موجود في جهة ما عندناش بحر تربية الماشية تحسها في جهة قبلي ماهيش كيما قبل قبل حتى في وسط ديارنا تلقى شكون يربي المواشي صحيح تو قليلة ما عادش الناس خاطر مصاريف أخرى بخلاف غلاء المعيشة والمصاريف الحياتية مصاريف نتاع الأعلاف اللي هي أسعارها في الطلوع مش في نزول غلاها وعدم وجودها عدم توفرها احيانا ما عادش تلقاه مع ان احنا اللي اشرنا له المره فاتت اللي ان احنا ان ما مع النخله ما عادش نزرعوا في حد شيء كنا نزرعوا في الفصل ونزرعوا في الحاجات وكنا نجيبوا نقصت هذا الكل باش ياثر على الفلاحه بصفه عامه واحنا تناولنا موضوع الفلاحه وباش نتلونوا على ثلاثة اسابيع لانني نعتبره من اهم الحلقات الانتاج في جهه قبلي لا نجم نحكوا على صناعه لا نجم نحكوا على تجاره حتى كان موجود بصفه استثنائيه ومسمي ولاية قبلك ولاية فلاحية وتنتج في المرتبة الأولى التمور فعلاش اللي إحنا إذا عنا شوي إذا قررنا ربو أنها هي كتجارة أصبحت مربحة لولا اللي صاير في قطع الماشية تو إذا زرعنا هيك حويجة نعاونوا بها طبعا أرواحنا خاصة الناس اللي عندهم غيوبهم الخاصة نجموا يستعملوا إحنا ما من الخريف للخريف نستعملوا منتوج الغابة نجموا في وسط الفصول نزرعوا الفصل نزرعوا كل شيء ونجموا نستغلوا النواة مثلا بتاع الجريد نجم نحولوه لأعلاف لو كان بالحق فعلا. الدولة توجه صحيح نجم تكون فما علاش قلنا رئيس صناعة التحولية في جهة قبلي ما هيش مربوطة بالفلاح لأن احنا الأعلاف نجمو برشة بحوث أثبتت أن راهو النواة وديجا يهزوا فيه لبلايص أخرى يعملوا فيه فعلا في معرفة بقايا التمر البقايا الجريد والفضلات الكل بتاع الفلاح نجموا نحولوها الى علف ونتخلص هذا ما نجمش يعملها الفلاح طبعا ما نجمش يعملها المواطن تتوجه للدوله بدعم مش بالضروره باش تعملها هي ما تنجم تجيب دعم شكون ينجم يعملها دعم الناس تبدا اولا تحل مشاريع جديده وثانيا باش نغطوا باب باش نسدوا باب من الاحتياجات اللي موجوده وفما حاجة نقطة مهمة في الفلاح هو أن نخرج من نمط الكلاسيك لفلاحتنا شوية معيز شوية أغنام وشوية تمر نجم أني كدولة نتوجه أن مثلا نمشي لقطعات أخرى في الفلاحة رؤوس أخرى لا رانب الماعز اللي مختلف على اللي موجود عندنا كما يقولوا الشامي، ولا ندعم الفلاحين، ندعم ابقار مثلا اللي تنجم تخرجنا من الماعز والاغنام. يعني كي تولي الدوله عندها خيارات صحيحه واراده صحيحه ان تحيي المنطقه هذه، راهو الخيار الحلول الكل موجوده، لان احنا ما عندناش مشكله مراعي، ما عندناش مشكله مثلا اعلاف، بقدر ما عندنا مشكله توجه وغياب الدوله في القطاعات الكل، وقطاع الفلاحه اللي هو قطاع حساس بالنسبه لنا احنا في جهتنا. وراهو في الاخر الفلاحه باش تبقى في قبلي هي المورد الرئيسي للعيش في الجهه هذه. صحيح نجموا نعملوا تجاره، نجموا نعملوا صناعه، نجموا نعملوا سياحه، نجموا نعملوا كل شيء، ولكن الفلاحه هي الاساس، لان تاريخيا ارتبطنا بالواحه وارتبطنا بالفلاحه. يعني المفروض ان نكونوا ذات صبغه فلاحيه، وتكون الدوله توجهها في التشجيع في الاطار هذا. تنجم تشجع في اطارات اخرين، لكن في الاطار هذا تنجم تعطي تحط دعمها الكل، وراهي باش تلقى فوائد لها هي كمدخيل، والمواطن باش يلقى مواطن شغل، باش يلقى دخل، وباش تتحسن ظروف المعيشه في الجهات. للاسف هذه من الحاجات اللي ديما نحكوا فيها، الدوله غايبه وما عندهاش اراده انها تحل مشاكل الجهه هذه. هكا علاش نقولوا راهو كاينه بالحق الحكومات هذه المتعاقبه تحب تحل مشكله الشباب، وتحب تحل مشكله التشغيل، وتحب تحل المنطقه هذه تحللها مشكلها. راهو يلزم تكون فما اراده حقيقيه وتدخل للدوله على الاقل لفتره معينه. وجربناها في الرجيم كانت منطقه صحراء، اي كانت لا يمكن العيش فيها، تو اصبحت من المناطق اللي الناس تمشي وتضحي وتعيش فيها. اي فعلا تستثمر فيها زادا، وتخرج بارباح، تلقى موظفين وفيها مداخيل كبيره. أي مداخيل فعلا، يعني أي تقريبا فاتت حتى في وسط البلاد وفي مناطق اخرى، ولت الناس تمشي لها، شباب يمشي يستثمر غادي. هذا اللي نحكوا عليه، راه توجه الدوله لابد ان يكون صحيح، وفما إرادة للاستثمار في الجهة. واضح مؤشر مهم اللي تنوينه اليوم، خاصة وأنا كل مؤشر نتناولوه سعد الجليل يبدأ عندها فروع، وتقريبا وقت نرجع المؤشرات نلقاها كلها حلقة في بعضها، ما فماش مؤشر بعيد على الآخر خذيناه. هذه دورة اقتصادية مربوطة ببعضها، ما تنجمش يعني كي نحكوا اليوم على الفلاحة باش نحكوا غدوة على الصناعة التحويلية، كان حكينا على الصناعة التحويلية باش نحكوا غدوة على الصناعة التقليدية زادة، كان حكينا على الاستثمار باش نحكوا على السياحة. هذه حلقة ودورة اقتصادية متكاملة. غياب الدولة خلاها مشتة ورعوانية، ولا يمكن أن تنتج مواطن شغل يكفي هالجهة هذه. والأساس هو كان ننطلقه، احنا انطلقنا من التشغيل، كان حبوا ننطلقه من التشغيل، يلزمنا نشوف خصوصية الجهة ونربطوا بها كل ما هو ده. يعني نجم نحكي على سياحة واحية، كان نعمل واحات كبيرة في وسط الصحراء كما عملنا قصر غيلان، راهو عندنا التجارب الصغيره والنماذج الصغيره، لكن علاش ما نستثمروهاش؟ وهذا ننتجوا تمر وننتجوا برشا حاجات، وفي نفس الوقت نعملوا سياحه، في نفس الوقت نستثمروا ونشغلوا الشباب. كلها حلقه متكامله، هي ماهيش مفصوله على بعضها. المهم اراده الدوله والتوجه وتصور واضح، وتخلي الشباب هذا هو اللي يخمم وتشاركه في ايجاد الحلول. تاكدي ان باش نخرجوا بعد فتره، صحيح مش كن فيكن، ولكن بعد فتره نجموا نخرجوا من الحلقه المفرغه اللي ندوروا فيها، اللي هي شباب قاعد ما يخدمش. بالضبط، شكرا لك سعد جيربو عزلك مع مساعد حد جوي قبلي على كل المؤشرات هذه والتفاصيل. غدا نرجع معكم مؤشر جديد، تعلمت نصبر وليدي صالحي، وراجين معاكم في نوار عشيه. تعلمت مهما يجرى جمرة علمت ما يجرى مهما عفست الجمرة جرحي مصيره يبرى ليام دي ما تسير ليام دي ما تسير FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مع فاطمة شعيدي كل نهار من وثلاث من ثلاثة حتى لستة مع فاطمة شعيدي. قلت له حبيبي اقترب مواصلين مشوارنا معكم اكيد في نبذة وقفة. كنا نتصل بعملي ذا سراي ولكن عندها حاجة فجائية ان شاء الله خير يا عملي ذا. تمنى عملنا يكون معنا في فقرتنا المعتادة كلامهم اذهب ان شاء الله غدوة يا عملي ذا تسمح لنا الفرصة ونسمع صوتك توعنا جامعتين. سينو مواصلين معكم مشوارنا اكيد في نوار عشية لليوم 22 ديسمبر 2020. مواصلين مشوارنا معكم كما تعرفوا عنا فقرة خاصة كل نهار اثنين. فقرتنا هذه تخص طلبتنا سواء كان الطلبة اللي خارج ولاية قبيلي ويدرسوا في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في قبيلي وإلا زادة اللي من قبيلي يدرسوا في أي في أي في أي جامعة خارج ولاية قبيلي. مشكورتي عبد الله تنيش عواني في الحصول على الطالبة النشيطة الممتازة هذه نورس بن عبد الله أصيلة المنسير تقرأ في الليزيت تاع قبيلي عندها 3 سنين هي تنتعرف على أكثر. مساء الورد يا نورس. عسلامة. شنو حوالك يا نورس؟ الحمد لله لاباس. عايشك هاي عارفين براحك. نورس بن عبد الله اسيت جديد المستير نقرا هندسه ميكانيكيه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه في قبيلي. تو 3 سنين تقري في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه في قبيلي. نعم 3 سنين سنة ترمينها إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بالتوفيق. هو سؤال طبعا يطرح راحة السؤال هذا أنت وقتاش كيفاش اخترتي قبلي كيفاش بعد في الورقة اللي تعملوا فيها الاختيارات بعد ما خديتي البكالوريا كيفاش اخترتي ولايتك قبلي 3 سنين هذا مش تو معناها مع التحسنات والتشجيعات اللي صارت قبل كيفاش كان اختيارك لقبلي؟ كان اختيار معناتها سولون سيكسيون اللي باش نختارها دونك حطيت دي بروبوزيسيون حطيت برشا بلايص تمي كانت موجوده قبلي في الليستة وتم الشو عن طريق هذاك معناها وكانت اول فرصه ليا اني باش نزور قبلي باش نجي باش نعرف قداش كان رقم الاختيار في ورقه نتاعك قبلي كان من اخر الاختيارات يعني الحق كان من اخر الاختيارات الا انه كنت غلطة. اه كيفاش يعني ما انت غلطت بتعرفش ما حسيتوش من دور خاطر بالحق وانا تمام كي جيت لهنا قلت حاجات اخرى يعني كنت معنى انت ما كنتش تعرفي قبل لي اصلا اول مرة عرفتها وقت اللي جيتي باش ترسمي اون ديغي اونيت مون ذاك الاثر بالحق ما نعرفش قبل لي الجمله كيفاش لقيتش الفرصه باش نزورها اول زياره لي واول مره باش تعرفت عليها كان عن طريق القرايه معناها. كيفاش اول مره كيفاش تسالتي كيفاش مش الرسم كيفاش يمشوا لها قبل هذه من المنستير شنو سالتي وكيفاش لقيتي الحل؟ اول حاجه شفت الديستانس قداش 365 كيلومتر مش شويه معناها مش شويه رحله اي مي ما تبعك الحق نتاع بالدارنا شجعوني بالقدا ما لقيتش فما برشا معناتها مالونتوغاج لو حديق وبعيده وكل شيء دارنا شجعوني على الاخر معناتها المونكوغاج بوكو معناها باش نجي وكانوا هما يهزوا ويجيبوا الحق نتاع الدوله حتى لين استانس من بعديك وليت بنت البلاد عيبي معناها العائله في الاساس ما كانوش رافضين ان انت تقري في قبالي لا بالعكس معناتها هو كان مشجعهم انك تقري في ولايه قبالي نعم شنو كانت الحاجه اللي مشجعتهم اللي مرتاحين ان انت تقري في قبالي معناتها معروف بالامان يعني يقول لك نتمنوا عليك غادي خير ما نتمنوا عليك معناتها كلك سوا تونس ولا بلايص اخرين معناتها قبالي معروفه وبالجنوب بصفه عامه معروف معناتها كما اقول لك تحس روحك امن معناتها بلاصه ما فيهاش مشاكل بالعكس معناتها امنة دافيه معناتها يتمنوا عليك دافيه هذه فيها امنة خاطر في الصيف تولي فوق الدفاية وغادي كيفاش تقرمتي معصير شنو كنتي تعملي في الصيف يا نورس بما انك من المنستير ولايه فيها بحر وتمشي تبحري تمشي تصيفي مع جيلي قبلي كيفاش عشتي المفارقه هذه هي مش أفار حتى مش كل كان صيف حتى المناخ بصفة عامة يعني كانت صيف ولا شتاء إما بالعكس يعني برشا تشكي وبرشا روخوا معناتها ما كملوا العام ولا جاوا شافوا لي زيت قديش بعيدة وكل شيء روخوا أما لا ما كملوش يعني معناه فما شكون ما كملوش فما شكون ما يجي نهار الأول باش يعمل انسكريبسيون يرى لي زيت قديش بعيدة يروح يقول لك بلاصة معناتها ما فيها حتى شيء فهمت أما المناخ وكل شيء تأقلم صيف ما اثرتش فيا برشا ما برشا حاجات تغطي كل الحاجه هذيك معناها بالعكس ثم دي بلوس معناتها يخليوك تقعد ويخليوك تتشجع راني كنلقى باش كمل ماستير لهنا راني كملت اها حاجه باهيه اكيد راهو فما سر وراء وراء انك تجي من السير باش تقري في قبلي ولا ما عندك عليها حتى شيء وبعد تحبيها حتى لدرجه انك تنجمي حتى تكملي فيها الدراسه اذا توفرت الفرصه بالطبيعة معناتها بالحق معناتها كبريد مزيانة كان يسمح لي اوكي يعني ثم الحاجات الباهية والحاجات الخايبة ذاك طاقته مي معناتها اما معناتها محلية تحس معناتها جمسة طاقتي يعني سي فهمت معناها بالعكس حاجة باهية بالنسبة لي على الاخر بالرغم كما قلت لك ثم الباهي ثم الخايب ثم معناتها حاجات يصيروا يخليوك تحب هالبلاصة ثم حاجات يصيروا يخليك تقلق منها وتحب تروح وتحب شنو أول حاجة عطاتك خلتك تقلقي من قبلي وتحب تروح؟ البعد نتاع الجزائر اي بعد كيفاش كنتي تعملوا اول مره باش تمشوا من معهد العالي حتى وصل البيت تاخذوا قضيتكم ناخذوا تاكسي والا نكلموا تاكسي يجيبونا القضيه معناها معناتها فري دو ترونسبور نورمال مع القضيه اما اكثر وقت ما نعرفوش معناتها الكيران وما نعنيش لي ديبلاسمون حتى تخرجي فينا برشا باش تهبط على ساقيك وما فماش هكا فماش موفمون خاف تولي تاخذ تاكسي معناتها هذاك الفري دو ترونسبور معناتها برشا يتكلف سورتو على معناتها علينا احنا كدي ستوديون وكل شيء طبعا من بعديك تاقلمنا بشويه باهي اول مره جيتي فيها مشيتي حوستي فيها في قبلي وحدك شنو خممتي وشنو لقيتي؟ اول مره جيت الحق نتاع ربي اول مره اوكي كي جيت لهنا شديت كاردولا الفوايات ويسكو بعد على دارك وصح من بعديك كي خرجت ومشيت زرت قبلي قديمه عملت دوره في وسط البلاد شفت معناتها تحس روحك تحب معناتها تكتشف اكثر واكثر كل ما تمشي لبلاصه تقول لي نحب نمشي نشوف بلاصه اخرى خنشوفها محلية ونمشي ناكل المطبق اي اي معناها عملت برشا اصحاب محليهم حتى هكاك ديرا السود برشا اصحاب محليهم عليها معناتها لي دافونتاج غلبوا على الاخر بس علاش حبيت نكمل معناها لهنا الحق بي. هو اهم مشكله اعترضتكم اولهم هي البعد لست فمش اشكاليه اخرى قلقتك اول ما وصلت لقبلي اول ما وصلت لقبلي ليش هذاك هو بعد لزيت وكيفاش تجيمي من السير حتى لقبلي طبعا معناها يا بالكار يا بالواج يا بالدار فما كار الوطني تتعدى على المنستير كيفاش تجي كيفاش تجي لقبل ما فهمتش كيفاش تجي من فلواج فني كار كيفاش ترانسبور نعرفوا اللي ما فهمتش قبل لي منستير مباشرة اي ما فهمتش فما السوسة بعديك السوسة نعملوا دبلاسمون معناها ما كانش فيها اشكالية المشكلة هذه التنقل لا مشكلة التنقل كقبل لي الإشكال الوحيد اللي فيها كي نجي على اللواج نلقى إشكال في جيبس معناتها الأوقات الكل ما تلقاش فيهم لواجات معناتها قبل لي يكملوا بكري يكملوا بكري على الأخر وأبار هكيك ديما تم تحس تلقى فما أنكون بغمان فما برشا مشاكل لكن هذا يدز يحذركم هو لول معناتها هذاكم هو أما من قبل لي باش تخرج الجيبس تلقى فاسيل ما في الرجوع من جيبس لقبلي هذاك اللي فيها قبلات هو اكيد كما كل الفتيات في اي حياتهم الجامعيه فما هيك شوي بلاد شوي شباب هيك اكل اشياء اسمع سيدي علي انا في قبلي يا شباب اي كيفاش مثلا اول حاجه تصير لك اول فازه صارت لك من نوع ذا صاروا برشا فازات كيفاش معناتها كومبو ريانير معاها نو مش هكا انتو كيفاش معناتها تحط روحك في السيتياسيون كيفاش تتصرف فهمت معناتها انت تشوازي انت اللي تختار كيفاش تحب تتصرف تحب اما عموما ما فما حتى فهم شكون حب يكلمك وانت ما حبتيش ولا صارت لك مشكله ولا كبش ولا ما صارتش الاشكاليات هذه نو مشاكل ما يصيروش خاطر نتحب مع ناس الكل ما الحق نتاع ربي ما صاروش مشاكل جمله بالعكس ما بالعكس لا اي بي عم يطلع منكم يا شباب قبلي يا اسمع سيتي وكريت شباب قبلي اي يطلع منهم هيتي بركة قولي شو يعملوا ايه والله ليه والله لي اوكي سمع معناتها سمع معناتها الانسان تلقاه معناتها يحترم ويقدروا حتى كي تقول معناتها نون جيدي اوكي تقعد جديدة لي نعمل سمع لي كبش فما لي كذا فما لي كذا وشكا معناتها شو يختار وكها المهم عدتي توديك صدفة حتى كلمة وديك العام اللول جاتك العام الثاني وتختار وتنجم يكون حتى شريك حياتك يعني فوق قصام معنى انت تجربتك في قبلي الجامعية خلتك متشجعة انت حتى ولو ارتبطتي في قبلي ما عندك حتى اشكالية بالطبيعة باي اسمع يا سيدي شنو عجبك في وشكون قال ما ترباتش قبل اها هذه تو بعد في الكواليس انا وعلي نعرف الحقيقة مادام كلامك هيك اكيد مادام تتكلمي قبل لي بالحب هذايا وبالمحبة اكيد راهم يسمعوا فيك وانت تشجعي وشوف شو تقول ودرا شنو ما هو هيك نورس باي انت كملوا معاك في حياتك الجامعية ما بين الحي الجامعي ما بين المطعم والمعهد العالي لدراسة التكنولوجيا كيفاش كانت تجربتك؟ المطعم الجامعي بصراحة اونيتمون ميرسي بوكو سي ناجح ذو بالحق معناها بالرسمي عامل افور مزيان على الاخر باش يكون المطعم الجامعي معناتها من احسن المطاعم في تونس حتى في الباج في فيسبوك وكل شيء اذا هو كنا دخل معنا السي احمد بن منصور من معهد العالي على الوجبات اللي قدموها في الامتحانات شفنا الجاتو شفنا اللوجي باش يشجعكم على الامتحانات فوالا وميرسي بوكو على الستاف الكل كلكو سوا ستاف ادمينستراتيف حتى اللي في الفوايي زاد معاونينا برشا وبرسمي معناتها حتى موغالمون ايمان في الغستو معناها حتى الطباخة نتاعنا اللي كي معناتها يتعاملوا معنا حتى كي باش تمشي باش تهز البلاتو نتاعك يبداو يضحكوا تحب تزيد مرحبا معناتها بالحق معناتها يسون توجور في غيون محليهم معناتها معنا الحق نتاع ربي مين حتى في اليدين مين البروبليم الوحيد في اليدين انه ما عنيش كونتاكت كبير مع ستاف ادمينستراتيف باغ كونتخ مع نوزونسيون وكل شيء علاقتنا معناها مبسوط حتى علاقة أنسانيون بالطالب نتاعو معناتها معناتها جي ديجا معناتها سون ميزامي مدام كريمة بروفيتي سيرتو كريمة بن عبد الجليل من دوز نموت عليها بحبتي على الاخر ما نساش بروفيتي كلنا نحبكم برشا أما هذيك صديقتي قبل ما تكون معناتها أستاذتي معناتها بالحق نحبها برشا سي بلاش بيا باش ندخل في المحاضرة معناتها راهي تسمع فيا إن شاء الله تسمع فيا وكهو أي بي شنو هو سر انك نشأتي علاقات سمحة وما سيطرش عليك في هي بعيدة لزيت في ولاية احنا نعرفوا انك بلي تفتقري البرشا حاجات ممكن اللي عندكم في منسير ما عندناش فضائيات وين تحوسي برشا اسواق ما عدا سوق الاسبوعية اللي لولا على مستوى الجمهورية طبعا كيفاش تأقلمتي مع التغيير هذا شنو اللي عاونك اللي عاوني يمكن على خاطرني معناتها البريود الاولى نروح برشا اوكي يعني ما حسيتش بالبعد من بعديك بشويه بشويه تاقلمت وكما تقولك تعرف اصحاب من هنا تولي تخرج تمشي تشوف تقضي امورك معناها ما اوفاتات لازمنا نتبسطوا احنا شباب لازمنا نتاقلموا مع اي انفيرونمون باش نمشيو له معناها مع اي سوسيتي باش نتعاملوا معاها بالعكس اسكو هما تقبلونا والا لا والا زين ولا نقلبوه معناها نعكسوه اسكو هما تقبلونا كما احنا زينهم مش معناها بتات معناتها العادات والتقاليد وبرشا حاجات اخرين معناتها تتبدل فهمتني اما الغيثاء اون سادات وكاهو معناتها لازمنا الفو فيغ سا سينو الانسان كان كاي بلاصه باش يمشي لها باغ اكزومبل نجم اني كنت نمشي نقرا في ايزي ترابس ولا ما نعرفش شنو ما نجمش ما نلقاش روحي فهمت خاطر المود دو في تحسو ان بو اكسيليري مخلطه برشا معناتها ثم برشا عراقيل قدامك تولي بخلاف المطبقه شنو الحاجات اللي ذقتها في قبيلي وحبيتها المطبقه المطبقه هذيك ونمشي المطبقه المطبقه مصر على المطبقه بهذي في مربله ولا من بعد وتقعد كل شيء الملاوي الخساس اسمع الخساس تعرف حتى اسم هاي اي وتنفتحوا الخساس ونسيت لا اسمع يا سيدي اي اي بس حزيت يعني بالعكس بي. محليها وودق لك كنت تروحي به لداركم كيفاش بيسكو دارنا يجيو دونك يهزوا هما معاهم معناها الحق نتاع ربي اما اكيد مش كيما اللي كانت تجيهم واللي كنتوا تشراها قبل ما انت تقري في قبلي كيما كنتوا تهزهم مباشرة من قبل والله ما كناش ناكلوا في الدقله كان كي جيت لهنا دونك هذيك هي الدقله ما كنتوش تاكلوا فيها جمله لا ما نعرفوش قبل خاطر اللي ناكلوها هذيك هي الدقله ما هيش دقله فعلا معناها اني تعرفتوا على الدقله الحقيقيه اي بي. شكون اول صاحبه او صديقه او صديق تعرفتي عليها او عليها اول ما وصلتي لقبيلي وعاونك برشا في التاقلم مع الحياه الجمعيه الجديده اول ما جيت لقبيلي اول نهار جيت فيه لقبيلي تعرفت على امامي صابرين وهي خرجت ترمينال عندها 12 طبعا عم تسمي غالي نتاعي هي ترمينال تعرفت عليها اول نهار هذيك اول شخص لكن تعرفت ما انت تعرفت من خلاله هو عن قبلي وكيفاش نهبط وكيفاش نمشي وكيفاش هي مش من قبلي ولا من قبلي لا لا مش من قبلي من قبل هذيك عندي برشا صحاب معناتها لهنا برشا برشا صحاب منين بس نبدا كلك صحاب من قبلي ولا مش من قبلي ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد اي تغش منك بعتيلي اي فوالا ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد على خاطر برشا انفينيتي honnêtement معناها جيب بوكو دامي وناس اللي كان نحبهم برشا معناها الحق نتاع ربي ويحبوني ثم اللي يحبك ثم اللي ها ثم اللي عملت الفوز انا ما بالي كل والله نحبك رغم هذا الكل باهي بالنسبه عملتيش علاقات مع عائلات ما دخلتيش مره لدار في قبلي اي دخلت مع في علاقات مع عائلات اني اول ما جيت نعرف ان فامي في نجا دار شلبي نتكلم عليهم نقول لك برشا برشا بيسكو عندنا كونتاكت معناتها بالعيله فينا من نجا هما وفات عندنا كونتاكت من العيله معناها من قبل حتى من نجي نقرا في قبلي ومن هنا في برشا برشا برشا برشا برشا, برشا. وضقت اظن طبقه عن سطاتي حكيتك حكايه انت عن طبقه على الاقل تعلمتيش طيبها بنسى وتعلمتها والله تعلمتها بشنو سر المطبقه ماله اذا تعلمتها شنو سرها بتجيبني مطبقه بنينه ان السر اللي واخذته من عند تاتي تقول لك ذوب البصل مليح وحط له الشحم اه هو ما غيرش حم بنين اكثر. اما المهم انك ذوبي البصل وانك تستعملي الهروس نزيدك الهروس يكون بالهروس يكون احلى احلى طبعا. هو الحياه الجامعيه هي ما كنت تقري في البكالوريا وكنا كان عندنا احلام الحياه الجامعيه كيفاش باش نمشي كيفاش باش نجي كيفاش ما بين اللي استنيتيه واللي لقيتيه ما بين المنتظر والموجود ولا المشهود والموجود شنو اللي كان ناقص حياتك الجامعيه في تجربه اللي عندها دور كبير في تكوين شخصيتك طبعا. كنت نستنى اني يعني باش نمشي الفاكولتي بون باش نلقى معناتها باش ندخل في الحياه الجامعيه باش نبدا باش نقرا فيونسي باش مانيش باش نتفرز من بين ليزيتيز باش نلقى هكا جيت لهنا معناها انا توا سنة في الديبارتمون ميكانيك معناتها كات ستوديون اني مكرم مريومه ويسام سلام عليهم برشا معناتها كات ستوديون برك بالحق معناها ليفيكتيف ليفيكتيف ناقص برشا علاش بالحق معناتها تقعد تسأل في روحك علاش رغم ان الخدمات انت اكدتي وانا الخدمات محلاها في لي زيت في الحي الجامعي ونطعم الجامعي لكن شنو يخلي في سيكسيون معناها يكون فما اربعه ايتيديون كهو لا بابار هكاك صحيح راهو محلاها نحكي على الديبارتمون تاعنا على نوزو ثانيو خاطرني نعرفهم بالكدا بدون استثناء الكل اللي كنسلم عليهم وكيفاش نسمي كي نقول لك ما نحبش ننسى حتى حد وباش تطويل القائمه معناها وكل شيء. اما فما المشكل اللي لقينه سيرتو عام سناء في اللي زيت معناتها اني ركزت معاه عام سناء في تاريخ راهو موجود من قبل. ما نحبش نحكي معناتها على حاجه الواحد مش متاكد منها اللي متاكده منه سناء علاش اللحظه ما نجموش نعملوا ديتوبي معناتها حتى البروف باش يمشي يربع كور ما يلقاش. علاش يعني والا مثال تمشي انت التسعة او احنا نورمال نقول 8 ونص يمشي اونسانيون 9 ولا 9 ونص يلقى المسكرة المكتبة مسكرة فين باش يتبع معناتها قلنا لهم احنا كي ديتوديون قلنا معناتها دخلنا وحكينا معاهم كل شيء قلنا لهم معلش ما تتكلموش مشيو للإدارة تشوفوا احكي وتلقى قالوا تتكلمنا وما قيناش علاش يعني باش تطبع كور ما تلقاش باش تعمل تي دي فهمتني ومعناتها الوسائل الكل كي متوفرة معناتها ما فهميش علاش وكي يتكلموا فما شكون معناتها نقدوا فما شكون ما يقولوش معناتها على حديثه وصاروا معناتها سايرين معناتها مشاكل تحسهم دي سوجي هما دي سوجي عاديين مي تحسهم تكون دي سوجي تابو كي تحكي فيهم ما لازمكش تتكلم فيهم معناتها ولانه هما ما فماش علاش. واضح. وانا انت حكيت عن نقطه مهمه احنا كنا نعاني منها طبعا في ولايه قبيلي وهو ان الخدمات اللي تقدم فيها يقدم المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه رغم ذلك رغم زياده الاختصاصات الا انه تبقى نسبه الاقبال ضعيفه. ممكن كما انت في الورقه نتاعك حطيتي قبيلي اخر اختيار هكا كان صوري عملوا الطلبه الكل سيغ معناتها سيغ سيغتين هذيك كوز بارمي لي كوز اما مثلا يوافقوا برشا على اللغه برشا يجيو يقراوا بروميير اني بعد كما نلقاوهمش برشا معناتها فما اللي باش يعمل دوموند نتاع نقله يوافقوا له تحس برشا تسهيلات في الكوتي هذيك معناها ما نعرفش معناتها اسكو زاد غادي النومبر هذيك معناتها ما لازمناش نديباسيو ما مانيش فاهمين علاش بالحق انا صحيح هو تو في حاجات معناتها فيها دي بينيفيس الحكايه هذيك فيها تحس فيها حاجات باهيه ومن تو معناتها حاجات خايبه كمان خاطرها والله ايزيت والله اونيتمون نحكي ومش علاش ايزيت عندنا ماتريال طياره اللي هو موجود اللي هو في سوسه اللي موجود في حتى بلاصه اخرى تو اني دخلت الميكانيك باسكو نقرا ميكانيك عندنا ليزاتيليه ميكانيك نتاعنا بالحق فيها دي ماشين طياره على الاخر لي زونسانيون نتاعنا معناتها باسكو اني باكسيونس وجايه نقرا ميكانيك برشا حاجات ما نفهمهاش معناتها هو اصلا يعرف تقول لهم دور يعني يضحكوا يعني يمشوا معايا بزاف بالحق كل شيء بار ديتاي واقفين معانا بالكدا معناتها حاجات ميم باغ اكزومبل باش تدخل تعمل تي تي تعاودوا اون دو تخوا فوا قد ما تحب انت ينجونا ايجاب اقراو سي مختار وداع الشيف دابارتمون نتاعنا اللي نحييه على الاخر يوصل يكلمنا بالتليفون احنا رانا مقصرين كي ديزيتيديون اونيتمون نحكي معناتها بالحق يعني مش كل شيء معناتها احنا مظلومين لا نقصوا ونعملوهم كل شيء مي بالحق تحسوا ما انت تحسوا بوك يحكي معك بوك ان شاء الله يسمحنا على عملنا كل وسع معنا بينه معناها رغم هذا الكل وانت مرة اخرى واكيد راه كل طالب فينا يجي لقبلي وتحب قبلي ويحب ارض قبلي وتعطيه قبلي وخاصة اذا باش يبقى في قبلي كيف كنت يا يعني نورس وذي اللي حسيتها من كلامك اكيد راح تو مطالب تجاه قبلي اللي هو وين يتسأل على قبلي ولا يحاول انه يساهم انه يعرف اكثر بالمعهد العالي ولا بالمطعم الجامعي. نورس تسمعي فينا ما؟ اي نسمع. اي قلت لك معناها انت زاد قاعدة تقومي بتدور متاع التشجيع ان الناس تجي تقرا في قبلي. اي وإفكتيمون حتى في لي باج معناتها في التيف سورتو البيريود نتاع لورونتاسيون وكل شيء يبداو معناتها في الباج نتاع لي زيت يسألو نبداو نلصقو بالحق معناتها سورتو عنا ديتيديون حتى متابعين لي جيت ولي جيتو جو سي با كوا اكزاكتومون. انقطع الخط نعود نتصلوا بها نورس نهدو لها اغنيه باهي باش نعملوا هي تنعدوا مقطع من نسمع اغنيه جورج وصوف لكن خلينا اللايف نتاعنا نرجع بعد في اهداء النورس. اللي صاحي الليل مدام كان السبب واحدة ومين يقدر ينام الليل وهو خيال مع واحدة في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس بالحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة اللي صاحي الليل الليل الليل وهو مين يقدر ينام الليل لا على 11 أو 12 وناس واحدة وناس بالحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل يا علوشة صباح الفل يا الصحي أغني الكل حد جدا وأقول يا ليل وأقول يا عين صباح الفل يا علوشة صباح الفل الصحي يرها تحب عصفي الحب يجي مرة فيك واحدة سؤاله حرام يا عيني عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل يا العشاق صباح الفل يا الصحي أغني الكل حد جدا وأقول يا ليل وأقول يا عين صباح الكل على وشاه صباح الكل على الصحي أغني الكل حد جدا وأقول يا ليل وأقول يا عين والناس اللي نام الليل والناس اللي نوم أكيد مسيرها تحب عصب الحب بيجي مرة كده واحدة أصل الحب بيجي مرة كده واحدة هذه جديد جرسو كنت سمعتها لكم أكيد في الجمعة اللي فاتت الصبحية نعود نسمعها إهدي لكل مسامعين ومصلي معاكم باش نختمو قبل ما نمشي بقية فقراتنا مع طالبة نورس بن عبدالله. نورس مرحبا مرة أخرى. عسلامة، مرحبا بك. في الختام اكيد باش تقدمي تحية على الاطار التربوي للناس اللي حبيتها وحبيتك وليتك، باللي شنو تحب تقولي لاهلك اذا باش يسمعوكم بعتري لداركم اللي شجعوك، الناس اللي تسمع فيك تو يقروا بكالوريا او اوليائهم ومتردين على القراية في اللي زيت، برشا تفاصيل تفضلي يا نورس. مقبل كل شيء نحب نسلم على الناس الكل، كيكلك سوا اللي زيت الفوايي، الناس اللي يعرفوني لهنا الكل في قبلي بقتو ما فاهمين، الناس الكل كي يعرفوا من غير ما نسمي. جس نحب نقول حاجة للي بارون، شجعوا ولادكم باش يجربوا من فيها بس، يجي وشوفوا احكيوا شوية مع الإدارة، احكيوا شوية مع الانسانيون، شوفوا حاولوا باش ما تغذروش من بعيد، ما تشوفوش كيف فوايي بعيد إذا تحسها إيزولي شوية على وسط البلاد، هذيك كوليكا ينجب معناتها نجمو نتجاوزو ونتفاداوه. وبالحق معناها ما لازمناش نخسروها الليلات هذيا، وكهو بالحق معناتها سي باش تقعد هكا لما باش نخسروها، ومش باش تخسرها كان قبلي، باش يخسروها الناس الكل، خاطرها بالحق معناتها النيفو نتاعها صحيح ماناش معناتها طيارة على الأخر وكل شيء، أما نجمو نحسنو ونجمو نعملو مخير برشا برشا، خاطر كل شيء متوفر. يعطيك الصحة، واضح، شكرا لك. احنا فرحانين برشا اللي انت كنت معنا، ان شاء الله في القريب قبل ما تكملي 3 سنين تاعك نشوفك في استوديو نزوة اف ام، وانت ما شاء الله عليك ناشطة اكيد، تو يبقى التواصل ما بيناتنا يا نورس، مرحبا بك في كل لحظة. انت تعرفي قديش قريب للاستوديو تاعنا، في اي لحظة اي حاجة اي تساؤل اي استفسار اي حاجة في قبلي تفضلي، احنا على ذمتك طبعا، وكل ما تسكني ولايه قبلي، وان شاء الله ما تخرجي من هنا كانت ولي شاطرة في تطيب مطبقة يا نورس. سلمين على نشكر اشكري لي نيابة عن كل ولاية قبلي، وباك وامك اللي شجعوك اللي انت تقري في قبلي وشوفوا انها ولاية ضحاو برشا برشا برشا ضحاو، يعطيهم الصحة. شكرا لك، شكرا لك يا نورس على قبولك استضافة امتعنا. مواصلين معاكم مشوارنا بعد شوي، مشينا باش نشوفوا رجوع وعودة استثناف عقود ابرام عقود الزوج بلدية القلعة، قبلها يتسمعوا فدوى للروح سيف نبيلة. بس انت لروحك فدوى روحاني وعاني، بس لك تشوفك واشتاق لك حتى انت بحضاني، ما اقدر بلحظة عوفك هنيالي حبيت واحد ولا عندي بغلات، نادر لي عمره وحياته ما أمله ماكو مثله، بس القمر يشبه صفاته، كلمة أحبك بس لك صارت ما رايد لغيرك أحكيها، هادي حياتي وياك واتمنى حضنك يا حلى وقتي يا لهفتي، أموت إذا بعدوني عنك، وبس انت لروحك فدوه عقلك حتى انت بحضاني ما اقدر بلحظة عوفك من يلي شوانا معكم اكيد في نور عشية حتى لسه تكي مسبق وقلت لكم وانا كانت عنا اكيد تنسيق مع فتحي بن عون وهو مستشار بلدي في لجنة الصحة بلدية القلعة اللي اليوم في بلغة على صفحتهم قرروا ان يتم استئناف ابرام عقود الزواج البروتوكول الصحي المتبع فيه باش نسمعوه من فتحي. مساء الورد ومرحبا بك في استوديو نزوة اف ام. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الله يخليك سي فتحي, شكرا لك على قبولك دعوتنا. كنت بلاغ أصدرته منذ العشية اليوم العشية حول عودة استئناف إبرام عقود الزواج بلدية القلعة, التفاصيل سي فتحي. والله كما تعرفوا كنا عندنا قرار إيقاف عقود الزواج في بلدية القلعة. كما نذكروا ثم ناس عندها أعراض مؤجلة تقريبا شهرين ولا أكثر حتى من شهرين حسب الوضع الموجود اللي ولا شلون نقوله في تحسن. قررنا طبعا في إطار التعايش مع هذا الفيروس أن نقرروا استئناف عقود الزواج في بلدية القلعة كما سبقنا عدو الإشهاد استأنفوا إبرام عقود الزواج كيف إذا بلدية القلعة. قررنا اليوم مش نعاودوا نستأنف إبرام هذه العقود ولكن مع اتباع بروتوكول صحي إن شاء الله نقوله صارم. ديما يبقى الوضع حذر ومن من من تهلوش ياسر برشا برشا لأن الأمور هي تحسنت ولكن ما وصلناش للتعافي 100%. شنو البروتوكول, شنو تفاصيل البروتوكول الصحي صارم اللي بيتم اتباعه في حفلة تزوج بالقلعة صفتها؟ بس أول حاجة هو إحنا نعرف طاقة استيعاب القاعة كان أمور تطبيقية على عين المكان. طلعنا للقاعة وضعنا كراسي موجودة كل كرسي يبدأ على كرسي آخر تقريبا متر ونص ولا زوز مترو. عملنا الحسبة كان تطلع 20 شخص في القاعة ما أكثرش مع وجود عون ينظم الدخول والخروج. طبعا موجود الجيل الدخول كان بالكمامة. هذا وضحنا ونوضحه اللي بشي يعرف وضحوا له البروتوكول هذا ومن الأول نتفق ويلتزم ويعاوننا ويعاونوا بعضنا في إطار أن نحمي رواحنا لأن الوضع بصراحة راه شيء حسن ولكن ما زلنا ما وصلناش للشفاء التام اللي نجمو نعيشوا عادي ماناش عادي ولكن يلزمنا نتعايشوا معاه في لسنا هذيك الحياة معناتها مش باش نحسوا معناتها 100% ولكن هو هذا الموجود. إذا كيف كما قلنا 20 شخص باحتساب الزوج والشهود ما أكثرش من هذا. هذا الموجود تهو إن شاء الله تحسن الأمور نجم نرجع للوضعية العادية. هذا الموجود تهو ان شاء الله. شكرا لك على التفاصيل هذه, وان شاء الله مبروك للناس اللي قررت, ولكن طبعا لازم ديما نتبعوا البروتوكول الصحي. فاذن على صحتنا, احنا قادمين على موجه مغايره للكورونا, الصدام تاع ماهوش باهي, ولكن ان شاء الله ربي يحفظنا يا ربي, وخاصه وان القلعه خاصه القلعه تحصنت من الكورونا منذ الموجه الاولى, واصبح عندكم تقاليد في التعامل مع الكورونا وهزيمتها زاده. ان شاء الله والله, ان شاء الله الناس صراحه ولا تفهم ولا حتى في الاول في الموجره الناس بنلقوا مشاكل من صار هذا تو الناس حتى تمشي يعرس هو يشوف روحه كان ما نجمش يعرس جمله معناتها كيف يلقى كيف يلقى باب امل انه باش يعمل العقد بتاعه حتى بنكسو عليه شوي يقبل صراحه الناس متجاوبه والناس متعاونه وان شاء الله ربي يحمينا الناس كل ان شاء الله ربي يحمينا وهذا كما نجم نقولوا في الاخر رانا مصيرنا الا نتعايش مع الفيروس هذا وإن شاء الله ربي يحمي تونس كلها إن شاء الله وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك سي فتحي عون على كل التفاصيل هذه, يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. المسلم شو أنا معكم أكيد باش نخرج فاصل غنائي بعد راجعين ما تبدلوش الموجة, نستنى فيكم على 75 493 859. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. سلام يا صاحبي، سلام يا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مواصلين معكم شورنا اكيد في نوار عشيه. من بعد شويه يمشي لفنانه سمير لوصيف قاعدين نتصلوا به طبعا. وبعتلي نكملوا بنداءاتكم وهداءاتكم اللي توصلنا اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة والا اذا طلبتونا على 75 493 859. تعرفوا ان المخبر العسكري انهى مهامه في ولايه جبيلي، هذا ما يخلي التحاليل ما تكونش يوميه كما كانت، ولكن طبعا خاطر تخدم في مخابر خارج ولايه جبيلي كل نهارين ثلاثه ايام كما قبل. ما تنسوش تطبيق البروتوكول الصحي. اليوم الحقيقه عملت طله صغيره على سوق ثلاث، ما خاطر يخاف الخواف الحقيقه، ما دخلتش برشا، اما فما احترام للبروتوكول الصحي، الناس بعيده على بعضها، ناس لابسه الكمامه، لكن ما يمنعش وان فما ناس مش لابسه الكمامه. فما ظاهرة لفتت انتباهي، الكمامات المكدسة في السوق هذيك اللي يجي بيها نصاب يقولك احمي روحك يا مدام. كنت شوش نكلم الحقيقة ما عاش وقت علي، شمعنى احمي روحك يا مدام وانت الكمامات حنية ذوكم نجهلوا المصدر متاعهم. ان شاء الله حتى رهب دينار الكمامة، اما اهم اللي بشتوس تخسرها على حمايتك او انك بشتسترخص او انك تضحي بروحك. احمي روحك يا مدام، احمي حتى تحمي روحها من الكمامة اللي انت تبيع فيها، خاطر هي ماهيش في المسالك اللي هي الفارماسي او بالمسالك الصحية، ما ندروش عليها القماش اللي مصنوعة به اسكو هو يحمي من الكورونا ولا ينجو كل قماش يعدي برميابل معناها وما يحمينيش من الكورونا، إضافة إن ما نعرفوش منين جاية وين مصنوعة، صنعناها بيدانا لا، شفنا شكون صنعها لا، شفنا بناهي مسالك تعدت لا، طبعا فقط شفناها في برويتها في السوق. احمي روحك يا مدام برخص الأسواق أكهو، وحنية مانيش باش نخترقصو وباش نحي الزمن نحمي روحنا أكثر، معناها الواحد مش باش تكون حد شيء في الدنيا أغلى من حياته وحياة الناس دايرين بيه. هذه حاجة حبيت نلاحظها لكم. زيدا مسالش برو تسوقوا الفريب يتفرهدوا، اما لكن ما باش ما نقوش مره في تسكير الاسواق مره اخرى والمعاناه اللي كنا نعانوا فيها، خلينا نحترموا البروتوكول الصحي اكثر، خلينا نكونوا اكثر ملتزمين بكماماتنا بمسافات التباعد. ما يسالش راهو تو يجي الوقت والناس كل تعانق بعضها، تخرج مع بعضها، تحوس مع بعضها وتلصق بعضها كان تحبوا، اما تو احنا المهم بالنسبه لينا هو البروتوكول الصحي. اما الا كمامات احمي روحك يا مدام اللي تابعيني، ما حدش قال لي قال المصري، الهم هو اكيد صحتكم مستمعين في داخل البروتوكول الصحي مهم برشا. من بعد شويه باش نمشوا لفقره نوار الفن، قبلها باش نخرجوا فصل غنائي بعد رجعينا. I'm سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. يا قلبي لا كم نشكي لك، حيدي مع الايام طويله، عطف عليا بجميلك، ايام طويله يا قاضي الاحكام. انا متاكده وانا على ما يجينا طلبات على الاغنيه هذه وكل اغاني فنان سمير الوصيف جمهورنا الكل اللي يتبع فينا اما على ترادو بالفي راديو نزوا بوانيت ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوا ولا على 105.9 اف ام ولا خارج حدود الوطن يتفرجوا فيه نزوا اف ام تو يشوفوا فيه تو على اللايف نتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوا. فرحانين اللي نيلي جبت لهم الفنان الشعبي الكبير سمير الوصيف. مساء الورد فنانة. فنانة مساء الورد. مساء اختي فاطمة لاباس عليك. الحمد لله شنو حوالك انت مساء الورد. الله يخليك شكرا ليك على تلبية الدعوة. حبيت نقول للمستمعين اني ديما صادقة مع مستمعي وين يتبعوني وين توصلوا موجاتنا وان راه الكبير كبير نقول لكم الكبير الفنان الكبير هو مش فقط باللي خدم فيه الساحة الفنية انما باخلاقه الفنان سمير الوصيف. صحيح نشكر زادة سي انيس طرابلسي مدير الاعمال اللي سهل لنا الحكاية ولكن ان يعرض على فنان في كبر الفنان سمير الوصيف يكون حاضر معنا في ويسمعوا صوته ويسمعوه في الجنوب بكل رحابة صدر لبى الدعوة محليك. وكما قلت راه الكبير كبير مرحبا بك الفنان سمير الوصيف مرة أخرى. مرحبا بك أختي ومرحبا بأهالي باللي وأنا فرحان برشا اللي أنا معاكم على الخط ويحصل لي شرف. شرف لينا. يحصل لي شرف كبير ياسر. يشرف لي وجيت قبل يشرف مقدارك اختي. أيه. وجيت قبل انا غادي قبل بلي وفرحوا بي وما خلوا ما عملوا معي ديما الجنوب اهل الجود واهل الكرم. الله يخليك مرحبا في كل وقت فنان سمير الوصيف. لو تسمح لي اني حاولت نلخص راهو ولو ان نحس بخجل واني نقول لك نلخص مسيره طويله كما مسيرتك الفنيه لكن حاولت نحكي عليك في بعض السطور مع باش نسترجع اني وياك شويه ذكريات مع اغنيات واهم اغنياتك نسمعها اني وياك بعد راك باش تعطيني نوت على 20 فيها. باهي اختي ما سمعتهمش. هاي تفضل علي دروي. فنان سمير الوصيف فنان اكيد شعبي ملك المزود والفن الشعبي في الجمهوريه التونسيه ولا حد ينجم الفن الشعبي اذا توجد في اي مسرح من المسارح وجدناه في كل مسارح العالم من تونس من قرطاج اكبر المسارح في لندن في باريس في المدن الولايات العربيه الكل كيه من اشهر اغانيها اغنيه قديمه برشا لكن محلاها اعطيني كلمه صارحني. اعطيني كلمه صباح التمني يا راضي. الفنان سمير الوصيف 32 سنة تقريبا قرابة 32 سنة في المسيرة الفنية قرابة 250 أغنية أغنيتها هو كل ألبومات اللي عملها من وقت اللي تتذكروا أكل كاسات اللي نتعارك عليها وإحنا صغار شكون وشكون عندك كاسات سمير الوصيف بكلوكم تعشعر وكل ليه مستاش وشباب اللي كان عليه ومازال حتى لتو شباب أكيد قرابة 250 أغنية اللي شكون شكون عندك كاسات وقتها حتى لتو الأغنية أكيد موجودة من أشهر أغاني اللي كنا نسمعها كبار وصغار وشباب زادة نسمعوا الغنية هذه وتو نشوفوا يتعرف عليها ولا طب أنا. ذكرت معي المقطع ذي ولا يا فنان سمير الوصيف؟ شكون يقول هذه؟ شكون يقول هذه هي من أشهر أغانيك تقريبا اللي يحبوها الناس الكل زاد يزيني من الجراح حتى هي أغنية رائعة جدا ولطف عليك من الجراحة. أعطيني كلمة صارحني. أعطيني كلمة صارحني. صارحني. عرفت اني نتفرج فيك راه ولا اني نعد في الحصه نتاعي ونتفرج على كل الشبيب وكل الجو وكل اللوك الجميل والناس كيف الجمهور متاخر معك حاجه رائعه جدا. في التسعينات زاده كان عصرك ذهبي تنسمع بعد بنت الحي محلاها لكن فما برشا غنيات اخرى يتنسمعوا لين بعد زميل علي درمولي هي دي قديمة برشا مش نخاطرك تطلعها ولي هاي غاوي أمان أمان أمان أمان يا وي أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا وي طلعت ولا فنانة تاريخ تاريخ محلية يبقى أكيد وكما قلنا العصر الذهبي معك كان من أروع أغنية من أغانيك في التسعينيات وهي بنت الحي يا خياني تكوي كي أغنية رائعة جدا لكل أغنية عندها رواية وعندها حكاية. الفنان سمير لطيفة كان موجود في كل المسارح تقريبا منذ بدايته، كان هدفه هو الفن الشعبي وهذا اللي خلى بصمته كبيرة في الفن الشعبي. نشر الأغاني اللي تو رديدوا فيها أكيد واللي عندها أثر كبير وتو بعت لي نسمع الفنان سامي يوسف حكايتها يغني يا ميمتي الغالية يا ميمتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق بعتك يا عزيز عليا. صوت سمير وصيف سمع كل العالم أكيد الناس كل سمعاته وخلي يسمع كل العالم فنان سمير وصيف كان ما يخرج العالم إلا بجديد تغير فترة ولكن رجع هذيك مقتضيات ممكن تكون عائلية ممكن تكون مقتضيات فنية ولكن ديما وين يرجع بجديد يرجع نجمة لمع كما اتعودنا ويهز المسرح ديما غنى في النوبة اللي جمعت الأعمال الشعبية غنى فيهم أشلزني على المر وصل مسيرة جمعة ديوم أخرا في مسلسل هو تركي عنوان شكرا بتركيا أي الحفرة يتعرض في تونسية في ديوم مع فوزي بن جمرة. روح للحفرة مكاني العيلة والدار فراس معناها فيديو سمعنا الصوت اللي يغني حكايه واللي يغني فنان من الوصيف اكيد يرسم البسمه يرسم حكايه ويا حكايات غنينا عليها بالكلمات وباللحن. فنانة كما قلت راهو اللي قلته شوي فيك واللي قدمناه حاولت وان نرجع للجديد والقديم قبل الجديد زادا. معانا ما فنان من الوصيف يا عايش عشقت شيء فرح هذا العفو هذي حتى شيء في نقطة في بحر مسيرتك الفنية واني جاية ناس يسمعوا فيها اللي عندي فنان سمير الوصيف يقولوا بربي اسأليه وينك وينك فنانة. والله يا رب مزلت موجود على الساحة الفنية فنجي مزلت موجود في تونس وككل التونس الكل فهمتني وانا قاعدين مر بفترة هذي فهمتني شان ربي يرفع لنا الوباء هذي والبلاء هذي وان شاء الله شوفوا في تونس دي في خير ونعمه وفي في كل في كل في كل في كل المجالات قاعدين نقاسيو كلنا فهمتني تمسينا في القطاع كل فهمتني اهلنا في الجنوب تمسوا في تونس تمسوا البلد تمسوا فهمتني العالم الكل تمسوا ان شاء الله ربي يجرها على خير وان شاء الله ترجع بلادنا خير مقبل هذا امين يا رب العالمين. طبعا احنا نعرفوا طلت سمير طلت عزيزة يطل بجديد يطل بحاجة متنوعة هذه اللي عدناه فيك فنانة ان شاء الله بقدرة الله سمير عليم ان شاء الله يا ربي حمي تعدوا المرحلة الدفوت والمرحلة هذه ان شاء الله نقودها سلامت ونقعد اخويا نقعد اهل اهل اهل اهل اهل اهلي وفاميلي سيبيجان عندي نسيبي من فهمتي نسيبي من رجل اختي فهمتي من غادي من غادي من قبل عبي والله اي فهمتني شي شغل يقول نحن كيف يقولوا فيها نحن نتسمى ونسيب ودم في محزم كيف يقولوا فيها فهمتي وان شاء الله يكونوا في المستوى وان شاء الله نقعدوا اخواتنا واهالينا ان شاء الله نعطيهم حاجه جديده وهذاك اللي بيسعد ان شاء الله. هو اكيد اللي قدمته في مسيره قربات 33 سنه هو اضافه كبيره قربات هو من بين اعادتك لباش الاغاني نقولوا 300 عمل فني اضافه كبيره خاصه نحكوا على الفن الشعبي التونسي هو فرق كبير ما بين كيفاش كان الفن الشعبي التونسي وكيفاش تو كيفاش نوع اللي تلاحظه شنو التغيرات اللي صارت واللي ما كانش فنان سمير الوصيف راضي عليها او ما كانش في تطلعات وحجم حبه للفن الشعبي التونسي. والله شوف احنا كل شيء تبدل في تونس كل شيء ابارتير من 2011 كل شيء تبدل تبدل المعطيات تبدل كل شيء كل شيء تبدل في تونس كما قلوا فيها الزمان القديم فهمتني اي مشي على روحه فهمتني قعد فيك الحاجات الباهيه وجينا في وقت تو فهمتني بكل تلقائيه يقول لك واحد ماشي تحس تقول بتنحى الغرام تحس تنحى الغرام تقول الوضع هذا المزعج الوضع الخايب البلاد الوضع تمر به البلاد في اقصى الحالات واحد ماشي عنده كيف حتى الاغاني نسمعها ممكن ماهيش في روحي احنا فنجامي كما نسمع اغانيك مثلا يتناخذ يمينتي الغاليه علاش بقت في القلوب رغم السنين اللي مرت عليها علاش توكي قاعده تتغنى وتتعاد من الكبير والصغير علاش اللي يقول اغني لي اغنيه ولا يحب يوري طاقته الصوتيه اي شاب يغني يمينتي الغاليه على خاطر فيها لحن فيها كلمه تسمع وفيها اكيد رساله توصل لكن تو ما عاد فقدنا الرسائل الفني الشعبيه في الوقت ذا كل شيء كل شيء ما احساس ما كل شيء ما ما كيف ما عاد شو ما عاد شو ما كيف انت كل شيء صدقني كل شيء تقوم من الله وحالك مي. فما برشا اغاني اللي فنان سمير الوصيف خالده ما تموتش يا قاضي الحكام يا ميمتي غاليه شلزني على المر وهذا نقطه في بحر شنو السر اللي يخلي اغانيك ديما تعيش وانت تعد فيها تقدم فيها للناس شنو ضفت لها باش تبقى حيه في ذاكره وقلوب الناس. والله نقطه هذاك فهمتي هذاك واحد حسن الاختيار حسن الاختيار واحد يعرف يختار فهمتي يعرف يختار فهمتي وحاجه تغنى حاجه الا ما تحس بها نشوف شنو باش تستعطيش ما تعطيكش هذه بيت فايده مش فايده فهمتي واحد خرج البوم ويخمم في الماده لا خمم في اللي عندك تبليك وعندك ناسك وعندك عندك عندك جمهورك شنو توصل له الحاجه الباهيه ما دامك تدخل في الميدان هذاك توصل كل حاجه الباهيه نحن نسعى ونفتير الله ونعم بالله أكيد، وهذه هو سر توفيقك. هو أني ما شورتكش، ولكن حسب رغبتك إذا تحب تسمعنا شوي تأخذ بخاطر جمهورنا يميمتي الغالية ما كانش مش مشكلة. والله صدقني أقسم بالله غريبي في حالة ما يسيش لقص عليك. يكفينا يكفينا نوعدكم إن شاء الله، نوعدكم إن شاء الله يا أخوي، إن شاء الله يكون لي شرف كبير ياسر، إن شاء الله ربي يرفع عنا البلاد، وإن شاء الله نشيك في مرجانك باللي وندور الجنوب، جنوب العز، جنوب أهل الجود وأهل الكرم، الله يخليك أهلنا غاديك، وإن شاء الله ربي يرفع عنا اللوبا والبلاد دي، أمين وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله 2021 يا ربي تكون في في في في في خير ونعمة تونس. هذا كبير سيد، هذه أول تهنا جاتنا في 2021. عندي سؤال آخر أكيد وهو يشغل الناس كل، هل إنه في مسيرة الفنان اللي يقدم كيفك للفن الشعبي واللي يتعب باش يوصل صورة جديدة على الفن الشعبي ويسهل في تطويره، هل إنه تأثر حياته العملية على حياته الشخصية، هل إنه يستحق يضحي وإلا إذا يحب راه ينجح؟ والله هي كرة تضحية، كرة تضحية طيب باش يضحي فهمتي، مادام كما قلت لك في الميدان هذا فهمتي حاجة نعمة من عند الله واحد عطيها ربي، كل حد في مثلا ميدان بالتأخير لازم، فمش حاجة ما فيهاش تضحية، لازم نضحي، واحد يضحي يلزم يلزم يلزم يفوق تضحية هي كل فهمتي، باش يكمل واحد مسيرته، ستكون واحد مسيرته في الباهي، ستكون مسيرته في أخلاقه في في في عرضه مع الناس في كلمته مع الناس، هذاك اللي بيه الفايدة. شنو اللي حاجة اللي تبقى في بال الفنان ملك الفن الشعبي التونسي سمير الوصيف كي يمشي في حفلة أو في حفلة في أكبر المسارح، شنو الحاجة اللي تأثر فيك واللي تجذب انتباهك أول مرة؟ والله ما بدي نحن ندخلوا الفرحة للناس كل، هذا بيه الفايدة، هذاك هو الحاجة الوحيدة يزمك تدخل الفرحة في كل منطقة تمشي لها، فما تيزم تخلي البصمة تبايا تخلي كبلة تبايا تخلي تحكي الحلوة تخلي هذاك البي فايد بيتحسها طبعا الفرحة في عيون الناس اللي يردوا معك أغانيك. وقديش شفتك وانا نشوف في كل فيديوهاتك البارحة، قديش شفت من الناس تحفظ أغانيك وانت تغني فيها والناس سبقيتك في الغناء. هذاك نعرف من عند الله، نعم نعم ربي، وإن شاء الله ربي دي موفقنا في أعمالنا وهذا كبير سعيد. كيفاش عاش الفنان سمير الوصيف لفترة الوباء من الموجة الأولى للكورونا، توهنا في الموجة الثانية ودخلين الموجة الثالثة اللي الناس كل تقولوا أنها باش تكون أخطر من الموجة الأولى والثانية؟ والله يقولوا يحكيوا زمتني يا ربي، هذا ما نطلبوه من عند ربي، خاطر هذا ماشي حاجة يقدر عليك كما ربك سبحانه وتعالى زمتني ونعم بالله، واحد تقول يا ربي إن شاء الله يرفع عليك. أنت كيفاش عشتهم؟ هل بقيت في الدار؟ هل كنت تخرج بحذر؟ كيفاش كنت؟ فضل. كنت ملتزم بتطبيق الدراسة؟ كل مواطن في الدار استعمل بافات، استعمل فهمت الحاجات هي اللي للوقاية فهمت، وذاك هو ما نعمه، معناش حل آخر، معناش حل آخر، وربك سبحانه وتعالى ربي يرفع علينا. أمين يا رب العالمين. الوباء هذا اش لازني على المرة شفناها في حلة جديدة مع النوبة، كيفاش كان عشت التجربة هذه فنان؟ والله اقترح علي فهمتي المخرج فهمتي فهمتي كذا حبي يرجع لك العصر القديم كذا، وكانت تجربة فهمتي مرة في مسلسل غنيت فيه فهمتي، هذا مسلسل الحفرة اللي كان فما المسلسل كنت غنيته ديو مع الفنان فوزي بن جمرة. ايه ديو لك عملت انا وفوزي، عملت انا ومرتي، عملت انا واسمع بتمد كيف في عديد فهمتي عديد برشة تجارب معناه فنان سامي الوصيف رغم اسمه الكبير، ولكن اذا تعرض عليه ديو ما عنده حتى اشكاليه في انه يجي مع فنان. ما عندي حتى مشكله فهمتني، نرسل لاحبابي واصحابي واخواتي الناس الكل، كل حد في الميدان هذا ربي يعطيه الوقت الطيب، ولكن بيفيد بكل روح رياضيه طبعا هذه الكبر في الفنان. شنو هي الحاجات اللي تفقدت بخلاف وانا ولا نفقد الكلمه توكيل اغنيه كي نسمعوها ما عادش نجم العائله الكل تقعد وتسمع في اغنيه، خاطر ساعه اغنيه يولي فيها كلام مش باهي ما نسمعهاش عائليا، كيفاش تعيش هاللحظات هذه؟ انا ربي يهديهم فهمتني. الفن راهو فهمت محدود، الفن لازم يدخل الفرحه لقلوب الناس. حتى على مستوى شاشه التلفاز انت دخلت تجار الناس الكل. فعلا صحيح، واحد شفت كان فهمتني. هذا حاجه، هذه حاجه لازم نكونوا متيقنين منها. ربي يهديهم ربارات فهمتني، ماذا بيهم فهمتني، يفكروا في العائلات، يفكروا في الاهالي، في الفاميليات فهمتني. ماشي يكونوا فهمتني، وكل حد في الميدان يرد بال على روحه فهمتني. ما يعملش الكلام الخايب. إذا تعرض عليك مثلا، إذا تعرض عليك ديو، هل تشرط عليه أن يكون كلامه ولا ترفض ديو، أو يكون عندك شروط؟ لا شفت متعبة مش كلام يكونش خارج عن النطاق فهمتني. نحن نحترم العباد، نحترم الآراء الكل فهمتني. فهمتني كرابير هو عنده رأي وانا عندي رأي، ما نجمش أنا أخوي ندخل في حكايات فهمتني اللي هي باش تمس من الناس، تمس من العائلات، هذا ما نجموش. بكري وقت كنا نسمعوا معاك في أغانيك القديمة اللي غنتها في مباشر في مسارح ولا اللي مسجلة جدا، كنت ناس بتقول إيه بتنهيدة، شنو الحاجة اللي تحصرت عليها وتذكرتها، ولا اللي فرحاتك ولا اللي وجعاتك فنية؟ والله مثلا مش إنسان يمرش بمرحلة خائبة، مثلا مش إنسان يمرش فبدي مأساة فبدي، وهذيك مش ما في خلقه نهار باهي ونهار هكا ونهار هكا ونهار هكا، وهذيك هي فهمتي، هذيك حياة، الحياة تستمر. حتى كانت وجعت فهمتي واحد سينوما ما عصيتك هو شيء خير لكم، ابتلاء ما عند ربي. باهي والخايف في كل بلاصة. أني نتأكد أني أنك تذكرت أكل الجو ذيك وأكل حياة ذيك، هو ما زلت صغير كما قلت، ولكن ما يمنعش وأن الشباب ذيك عندها القيمة بتاعه وعندها الحنين بتاعه خاصة من الذكريات. أي معلوم معلوم، هذيك هي رسمة. شوف الحياة ذي مدرسة. أي ماشي إنسان ممرش بحاجات مدني باعية وكله يخرج في السجل ما يتحسبش كلام البيت، يتحسب بالباهي والخير. فعلا هو ديك هي هذيك الحياه. كي الحياه مش كل انسان معروف فهمتي عايش سعيد في حياته، ومش كل انسان فهمتي زعما معروف كما قلت لك. كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كل بشر، شو مكتوب له ربك باش يعدي عمره. صحيح. هل ان اغاني اسامي الوصيف اللي ما تتنساش منها قاضي الاحكام، منها ندعيك للي ما ينام الليل، منها بنت الحي، برشا اغاني الحقيقه، هل انه بالضروره انه الاغنيه تكون ناجحه والفنان حسها وغناها انها تكون متعلقه بتجربه شخصيه، او مش بالضروره؟ والله اسمع شوف كما كنت نحكي لك، نحكيه في واقع. واقع خارج من صميم فهمتني. يكتب انسان يكتب كسر راسه قبلي يحكي، مش بشرط يحكي عليا انا، يحكي على الناس الكل. أي. يحكي على الناس الكل فهمتني، اللي يمر كل حد ما مشغول، كل انسان ما مرش بالباهي، مر بالباهي والخير. به هو اغلبيه اغانيك كنت تختار شعراء، فما الاغاني اللي كتبتهم انت شخصيا فنان سامي الوصيف؟ والله لا، كانت انا عندي اضافه كيما شنو. أنا أغنية كان عندك فيها إضافة كبيرة، خلي الناس تعرف. إضافة في الأداء، إضافتك في الأداء، ولكن صاحب الكلمات على وحده، وطبعا واللحن على حدة. الإضافة كانت في الأداء. مهم تحسوا أن خاصة في الوقت هذي ساعات نلقوا كلمة حلوة ولحن حلو لكن الصوت مش باهي، أو تلقى العكس، رغم أني فما برشا فنانات ولا مشهورين وكبروا من غير ما تكون عندهم خامة صوت، فقط بالكلمة واللحن. هي سيف رفعات مش مهم، هي خامة صوت وحدها متكفيش فهمتني، لازم تبدا خامة الصوت والأفكار فهمتني، شنو يلزم، شنو التونسي شنو يحب، شنو الغنايه اللي باش تحرك له مشاعره فهمتني، شنو الحاجه اللي باش تشطحه، شنو الحاجه اللي تبكيه. هذا كل لازم يكون ملم، كل مطرب لازم يكون ملم، مش ديما عندنا افراح وديما ديما ديما افراح. ساعات كيما تحكي انت بنتي الغاليه فهمتني، مش حد يحبش والديه. فعلا صحيح، فني بنتي الغاليه وخلاها ديما مطلوبه وديما عايشه في قلوب الناس، خاطر تمس قيمه وانسان شخص وعنده قيمه في حياه الناس الكل. طبيعه بنتي الغاليه امك ثم اباك. الام عندها دور كبير ياسر فعلا في الحياه، هذه حاجة معلومة. حتى الأمي تسفر، أمي تغطي، أمي توكل، أمي تشرب، الأمي تخبي على الولد ولا على البنية، فهمتني؟ ما تمشي تضرحني كما الأم. فعلا به وربي شر يرضيهم علينا. امين يا رب العالمين، امين. اكيد راه فما برشا ذكريات سمحه وفيها ذكريات الموجعه في مسيره الفنان سامي الوصيف. احلى ذكرى كي توقف تو على سنين اللي تعدت الكل والاعمال اللي قدمتها الكل، وتسمع الناس شنو تحكي على سامي الوصيف، وقديش تسمع في فنان سامي الوصيف، وقديش تقتدي بالفنان سامي الوصيف. شنو الحاجات اللي تتذكرها واللي عشتها بفرحه ولا بطرفه، والحاجات اللي تحزنك في مسيرتك الفنيه؟ والله فرحتي في حياتي مش كما العزوبية، كما إنسان صاحب عائلة، فهمتني؟ الدنيا هذه يقولك المال والبنون زيت الحياة، الدنيا هي الصغار يكذب عليك في الحياة. شفتوا فهمتني؟ واحد عنده صغيرات يجب عليهم، فهمتني؟ تعرف قيمة يجيب صغار، واحد يعرف قيمة الوالدين، يعرف قيمة الوالدين، شي يحبوا له، يحبوا له الخير، ويحبوا له الحاجة الباهية، ويحبوا للصغير الحاجة الباهية، ويأكلوا الحاجة الباهية، ينحي من قوته ويعطيه لي هو، يرضى روحه وشي عام ما خليش يقول له مش ما يجوعش، فهمتني؟ هو الفنان سامي الوصيف عنده زوج صغار حتى لتو. والله عندي اسكندر ذاك في السويد، في السويد، فهمتني؟ بسيادة فهمتني، وعندي شاهد ربي يخليك، فهمتني؟ يوسف البنوتة اللي ديما عندها مكانتها، ديما البنوتة عندها المكانة الخاصة متاعها. بس هو تفعل ومبشرة بأنصر. أي حاجة أخرى البنية، حاجة أخرى، وقلت كل حاجة من البنية ديما حاجة أخرى، حاجة أخرى، سبحان مختلفة. الله دي مختلفة أكيد. معنا راهو حياة الأسرية مهمة برشا الفنان سامي الوصيف. كيفاش أختي؟ الحياة الأسرية مهمة، العائلة راهي مهمة. العائلة ساعات تحس الفن مسيرتك الفنية جت على حياتك العائلية شوي، ولا ديما تحاول توفق؟ ولا ديما نحاول نوفق، فهمتني؟ ديما نحاول نوفق، فهمتني؟ مع صغاري نحاول، فهمتني؟ باش تقربهم ياسر ليا، ما نقدرش فهمت تجينا على بواب نتاع فهمتني او ابغى الحل عند الله، فهمتني؟ هو الطلاق، هذه مشيئة الله في خلقه، فهمتني؟ معناها هذه تجربة ثانية في حياة سامي الوصيف، تجربة ثانية وعلى أبواب الطلاق. هذا راهو راهو الإنسان هذيك أصبحت حاجة طبيعية في عصرنا، على خاطر هو الأحسن، وأن زوز ما يتفهموش يتفرقوا بالحسنة، أو زوز ما يتفهموش يبقوا مع بعضهم، وذلك اللي يخلق مشاكل، يخلق تشنجات، يخلق بعض المشاكل تأثر حتى على صغيرات من بعد تالي. اي ديما نقربهم قريب منهم صغاري، ديما نحسهم مش بعيد عليهم، فهمتني؟ في كل شيء، في كل شيء ديما ديما ديما نقربهم ليا، فهمتني؟ ولدي ولا عاش ودي اسمع كلام امك، فهمتني؟ اقرا على روحك، كذاك روحي يفيدك، هذاك فهمتني؟ ديما فهمتني قايم بالواجب، فوق بالواجب، وهذيك هي فهمتني. هل ما تروح في حياه الفنان الوصيف تكون فما تجربه ثالثه، وان شاء الله تكون ناجحه؟ والله كل همومه مش مخمم، فهمتني؟ انا جمش فهمتني، ما بحبش ان ولادي نحسسهم بحكايه، فهمتني؟ اللي هما انا بتسمكم مش نعاود حياتي بيهم، لكم انا بعدت عليهم وكذا، لا انا جمش مش قابل انا حصه هم صغار، ما عندهم حتى ذنب، ما عندهم حتى ذنب، واللي ممكن تبي ربي تونهين باش يصير لي توشيه تونعيش بيه وكو. أنا بالله فعلا كما قلنا راهو الطلاق راهو ساعات يكون الحل خير من المشاحنات، وخير من حياة أسرية تكون ناقصة، خاصنا وحنا نعيشوا في ظرف صعيب، ولازمنا ديما نراقبوا أطفالنا وأولادنا في سن المراهقة، وتشوف معانا شنو يصير في تونس، تو اللي كنا نقروه في خبر ولا في جريدة أو في مجلة إلكترونية نستغربوا نقولوا كيفاش صاير هيك جرائم وبرشا مشاكل، تو حنا نعيشوا في تونس فأصبح الظرف صعيب شوي. ظرفنا صعيب برشا، فهمتي؟ واحد ليسونسيال، فهمتي؟ اللي يخمم قبل ما يغيص فيس، فهمتي؟ وهذاك هي، والحياه تستمر، فهمتي؟ وهذاك هو، وهذاك هي مشيئه الله في خلقه طبعا، وظهره في الاخر، من الاخر ان شاء الله ربي يهدي، ان شاء الله ربي يوفق كل انسان في حياته الجوزيه، في حياته هذه، ان شاء الله ربي كل حد ربي يوفقه طبعا، هذيك بتوفيق الله وما كتيب هي الحقيقه، مش بيخلي الصغار ومش ما يجوعش الصغار، هذيك هي ربك عطاك نعمه لازم تستحفظ بها وكو. فعلا فعلا أمم بنعمة يا ربي. كيف حد كنت تحدثنا على ثلاثة نوارات والبنوتة طبعا هي ديما الأقرب لي لي لي بها. قبل ما نختم أكيد برسالة تقدم هنا فنان سامي الوصيف. هو الفنان في المرحلة هذه بالذات عنده دور مهم برشا. الناس تعيش وضع اقتصادي صعيب أثر عليها، ولا نشوفوا عنف في مجموعة الشعب، عنف في الشارع، ولا نشوفوا في حوادث اغتصاب غريبة، شوفوا في سرقة، نشوفوا في برشا حاجات كانت غريبة علينا في تونس. هذا كل أثر الوضع الاقتصادي. الفن والفنان دوره كبير في المرحلة هذه بالأعمال اللي تخرجها بتصاريحها بحضوره في الإعلام. كيفاش يقيم الفنان سامي الوصيف المشكلة؟ والله أنا أقسم بالله أقسم بالله صادق فنان يقيم، أقسم بالله أقسم بالله نبكي على تونس وسبري بكيت على تونس بكيت. فني مرحلة خلتك والله في المرحلة هذه في المرحلة أقسم بالله بكيت، بكيت على على تونس وعلى كيفاش بلادنا كيفاش مشات كيفاش ربي شاء الله يجري على السلاح. شكون السبب في اعتقادك؟ علاش وصلنا للمرحلة هذه؟ علاش وصلنا للمرحلة هذه؟ شكون اللي متسبب فيها في حسب اعتقادك؟ والله أقسم شوف شوف السبب هذا كله أقسم بالله يرجع للسياسيين. فهمتني؟ اللي ما خموش على تونس ما خموش على البلاد وين ماشي وين وين وين عبارة احنا تونس عبارة سفينة بلا سفينة بلا رئيس، كل حد يحكم مشيرة كل حد كذا، والشعب ماشي ياكل في العصا ليل ونهار، الغلاء الكوى الف تبقى الوسطى تنحات ما عادش عندنا تبقى وسطى يا الفوق فهمتني لاباس عليك يا فقري بالضبط هو كذلك صحيح. فهمتني اقسم بالله انا ربي ان شاء الله يهدي وان شاء الله تلفتوا للزوالي هذاك البير فايدة اللي مش خالط باش ياكل مش خالط باش يخلص ماء مش خالط باش يخلص كراه على قليل فهمتني، يتلفتوا للناس هذيا فهمتني اللي ما عندها حتى ذنب وما عندها حتى فهمتني ما عندها حتى ما عندهمش سبحان الله عليه يا اخوي بشري هكا نحن تونس وصلت بينا لدرجه كما كان للاسف شديد. للاسف في تونس نعيشوا شيء يوجع القلب شيء شيء شيء شيء شيء صحيح. ربي يهديك اهو الله يعطيك الصحة. نشكرك أكيد كل مستمعينك ومحبينك في جنوب تونس الكل على مصافحتك لنا، كانت مرورك جميل معنا أكيد بجمال وثراء صوتك ملك الفن الشعبي التونسي. إن شاء الله في الأيام تكون حاضر معنا وعليش لنشوفك في استوديو نيزار فيما باش خلي لك رسالة للناس اللي تحبك وتحب أغانيك وتقدر مسيرتك الفنية. أنا أقول لهم أنا لي شرف كبير ياسر لأنهم كنت معاكم شرف لينا في على الموجات اللي ذاعت قبلي وإن شاء الله يا ربي حمي إن شاء الله في الأيام القادمة في العام الجديد إن شاء الله ربي يرفع لنا الوباء ذا أمين وإن شاء الله في تونس في خير وفي نعمة وإن شاء ربي قدر خير وذاك أقول لكم إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير. الله يخليك شكرا شكرا. إحنا مش نخدم بغنيتك يزيني من الأجراح. أوكي عايشة الله يخليك شكرا لك فنان على تلبيتك الدعوة في معنا في نفزة وفهم تصبح على خيرة. موصلنا معك مشوارنا طبعا باش نسمعوا يزيني من الأجراح وراجعين في نوار عشية. نفزة وفهم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. يمسيني وفي ايام كفي يمسيني ولا تزيديني وفي ايام كفي قبل ما نختم اكيد مشوارنا معاكم في نمزو افين بهدايتكم لوصفتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نمزو، نستنى فيكم على 75 493 859. اتخذت اللجنه العلميه بوزاره الصحه اللي عملت اجتماع طارئ اليوم 22 ديسمبر 2020 جمله من التوصيات باش يتم رفعها لرئيس الحكومه اليوم في الليله. ومن بين التوصيات هذه هي الغاء كافه اشكال الاحتفالات براس السنه في تونس، والتاكيد على التزام تطبيق الاجراءات اللي وقع اتخاذها سابقا. هو مش حاجة مهمة برشا اللي يتم إلغاء الاحتفالات بأشكال الكل، احتفال الكبير وانا نحفل بصحتنا وسلامتنا وحرصنا على سلامة الناس اللي دايرين بنا، طبعا ما احلاش من احتفالنا في الدار مع العائلة وحني بصحة وسلامة. زهرة حجب القاسم تقول مساء النور ومحبة الرسول، صباحك فل يا زهرة. نعمان إبراهيم يقول الله يحفظكم ويحميكم أمين أخويا، ودابنا علي حاضرة معنا مساء كورد ياسمين يا هدد. علي المنتصر يقول مساء النور وسرور وسعادة الأحلى وأغلى مذيعة يحلي أيامك أخويا علي، وأرق تحية للطاقم الكل وتحية لكل المستمعين الغاليين ومواصلة مشوارك بالنجاح، شكرا لك ويهدي لكم كل أغاني الحصة. وندى من عمارة كالعادة ما تغيبش علينا في نوار عشية بوردها وياسمينها وتحيتها لكل متسكني جنعورة. مازلت بعد دقائق تنجموا تطلبونا فيها على 75 493 859. شكري جاجا يقول ما شاء الله جورج وصوف، كنا عدينا اغنية جيدة بتاع جورج وصوف خويا شكري. خديجة بالحسن تقول سلام اختي، شبيكم سألت كان على الجالية في باريس اكثر العائلات القبلوية في اليوم ما سألتوش علينا، واحنا ديما نتبعوا فيكم مشغولين عليكم وسلام. خدوجة انيتا انا بعثك على الخاص يا خدوجة وتكوني انت حاضرة معنا، هو مانيش نفرق وراه باريس او اليوم كيف كيف، فقط الناس اللي بعثت لنا او اللي حاولنا لوجنا عليهم بقدرة ربي تكوني ضيفتنا الاسبوع الجاي. وتنتصل بك يا خدوجة، شكرا لك على الملاحظة او اقتراحكم لنا في مواضيع او ملاحظة جميلة ولطيفة عتاب محليها كما هذا اكيد يفرحنا. بن عبد الله ايناس تقول ينور سيدي، تقولها نورت نستناو في المطبقة بون كوراج وكونتينياسيون. هذه ضيفتنا في مشغل الطلبة. ولاد العمارة تقول تحية الأغلى فنان وتطلب أغنية ميمتي الغدية من سمير الوصيف. هدى سيف النصر كانت قلت لها نوروسي برشا قلوب وحيتها زادة. خولة عرفاوي زادة حيتنا ورسلي نشكرها على النشاط متاعها والحيوية متاعها وعلى كل الكلام اللي كانت حكيتها على قبلي، شكرا ليك أكيد يا نورس. والدعوة اللي دعتها للناس الكل والأولياء اللي هم يخموا فعلا اللي هما يقروا صغارهم في المعهد العالي دراسات التكنولوجية بيقبل. غدا نرجعوا مع فنان جديد مع فقرات جديدة مؤشرات جديدة، وإن شاء الله عمري داي كل من الخير. غدا يحضر معنا خدوجة لقبلوي غدا معنا زيدا أنا وعليا نحيوكم من سجين وزوافين ونقول لكم صباح الخير.